حرف الراء مفخم، خلي بالكم. قل، والقف فيها تفخيم استعلاء، ما تقوليش قل كل كل، ما تهجديش مخرج القاف من مخرج الكاف. قل إن افتريته فعلي إجراني، قل إن افتريته فعلي إجراني، فعلي، شوف الياء فيها ايه، رخاوة ومشددة، فعلي إجراني كده. فعلي إجراني، قل إن افتريته فعلي إجراني، قل إن افتريته. مخرج الفاء، شوف الفاء بتكون ضعيفة ازاي، هاتي مخرج، مخرج الفاء، هاتي مخرج الفاء من باطن الايه؟ الشفا. ايوه شوفي، انا بقول قول، وانا بقول قل ان اف اف، شايف الفاء بتيجي منين؟ قل ان افتريته فعلي اجراني، قل ان افتريته فعلي اجراني كده جبت مخرج الفاء وصفات الفاء، صفه الرخاوه والهمس، كل الصفات اللي جبتها بتحق الحرف ومستحق. وانا بريء مما تجرمون، وانا بريء انا عايز اقول لكم ان الميم المشدده فيها غنه، والغنه صفه قوه. لما اقرا مما اقولش مما، اجيب مخرج الشفايف بس، عندك جزء مخرج شفوي وعندك مخرج خيشومي، لازم تيجي الصوت من هنا، من هنا وبعدين يرتفع لفوق. وانا بريء مما تجرمون، وانا بريء وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا، من قومك إلا من قد آمن، من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. مخرج الفاء وصفات الفاء، بما والباء شديدة، بما كانوا يفعلون، بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا هات الباء المكسورة والهمزة، شوف الهمزة والعين، افصلوا بين الهمزة والعين. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه. وكل مشددة بدي حق المشدد حرفين. وكلما مر عليه ملأ من قومه. وكلما مر عليه من قومه سخروا منه. سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب. من يأتي، شبه بفصل الهمز عن التاء ازاي. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. من يأتيه عذاب. شايفة قرأت الهاء ازاي؟ مخرج الهاء، لأن الهاء ده من حروف الخفاء، ضعيف ضعيف. لو سمحتوا من فضلك، مين اللي بيقرأ اللي ورا؟ المجموعة اللي ورا، النساء اللي ورا، تقفوا كما وقفت، عشان أنا بوقفكم عند مكان حبايبي في حاجة عايزة أعلق عليها، فما تكملوش اللي أنا لحد ما نقف نقف مع بعضنا. أنا وقفت علشان وأنا بقول فسوف تعلمون من يأتيه الهاء، عشان أبين لكم الهاء. كلكم كلتوا الهاء، ما بنتش، ضاع مخرجها وضاع صفاتها وضاع الحرف. فخلي بالكم من تحت الهاء، لان الهاء ده حرف ضعيف، لو ما ضيقتش مخرجه مش هيطلع كويس. يبقى هقراها مره ثانيه. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب. عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. ويحل عليه، شوف الهاء بتاعت عليه دي ببينها. ويحل عليه عذاب مقيم. ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمر قرات وجاء امرنا، عشان جاء امرنا دي فيها قراءات بقى مين همزتين اللي جنب بعض دول، مين اللي بيسقط الاولى ومين اللي بيسهل ومين اللي بيشتغل الهمزه الاولى ومين اللي بيشتغل همزه في القراءات، يعني عالم. احنا في نقرا قراءه حفص لازم تبين الهمزتين مفتوحتين، يبقى تقولي حتى والتاء المشدده بتاعت حتى، حرف حتى التاء ده شديده ومشدده، يبقى لازم ابين ان هو شديد بقطع صوته يعني، ومشدد يعني حرفين. هقراها مره ثانيه، شديده مشدده، حتى حتى اذا جاء امرنا، حتى اذا جاء امرنا. احسنتوا، راعوا ان انتوا ما توطيش صوتك على اي همزه من الاثنين، لو والله وطيت صوتك هتقرايها مسهله، تقولي جاء امرنا يبقى الاولى مسهله، ده انت عملتي بقى قراءات فيها ومين بيسهل ومين بيسقط ومين. طيب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا. خلي بالكم بعض الناس بتيجي تقرأ كلمة جاء دي تقول جاء، تفتح عشان تفتح بقى كده تقول جاء عشان كان عندها قبل كده اماله، تقوم مفخماها جاء خطا، هي وسطا لا برسا ولا سوا، اللي هي جاء واللي هي جاء، لان قلت جاء دخلت في قراءه ابن ذكوان وحمزه، ولا قلت جاء ودخلت في التفخيم، ما فيش حد بيقرا ابدا الجيم الرقيقه المفخمه ابدا، يبقى هنقراها وسطا، جاء جاء، شوفي الجيم وسطا، جاء أمرنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين، زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا من سبق وما آمن معه إلا قليل، وما وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها ومرساها ومرساها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ونادى نوح ابنه وكان في معزل في معزلي يا بني في معزلي يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا في غنى ولا لا يا بنات فين الغنى اه ها نعم فيها غنى ولا لا فين الغنى بقى اقراها بالغنى تاني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين خلي بالكم الكافرين دي فيها قراءات ان شاء الله يمن عليك ربي بالقراءات العشره الكافرين دي نقرا الناس مثلا واحد زي ورش اسمها قراءه ورش مثلا في الاذاعه ولا في يقول لك الورش بيقراها قراءه ورش ال هي لغه كده العرب خلي بالكم بيقراها بحاجه اسمها تقليل يقولها ال زي ما انتوا قراتوها كده يقولها الكافرين ده التقليل يبقى احنا بنقرا الحفص ازاي بالفعل الكاف وسطا لا برسا ولا سواد مش الكاف لا وسطا الكافرين احسن ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت وحال بينهما الموت فكان من المغرقين فكان من المغرقين بارك الله فيك تعالوا ناخد من اول ما وقفنا احنا وقفنا فين يا بنات في الايه 31 قول ربي ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ها طيب آية 30 إن شاء الله عايزة أوريهم السفينة بس بالراحة كده وانتوا تقلبوا لو سمحتوا عشان أوريكم اللي هو الجبل وأثر السفينة عليها الصورة اللي احنا قريناها الأسبوع الماضي عشان البعض كان موجود أو مش موجود يشوفها عشان نشوف آيات ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات يترك ربي سبحانه وتعالى آياته في كونه علشان الناس تتعظ آيات ربي سبحانه وتعالى عندما يتركها في عباده لكي تتعظ الناس لذلك الآية دي اللي هي في قصة نوح العجيبة إن لما تيجي تشوفي سبحان الأنبياء تجدي البلاء يا جماعة في الأنبياء عجيب وارد ولذلك لما تيجي نلاقي إنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه ببلاء بنقول له ده أنت لو صبرت هتبقى مع الأنبياء ده انت ان شاء الله باذن الله بصبرك كده ربنا سبحانه وتعالى يمر عليك ان انت الايه تبقى في منزلتهم تبقى في منزلتهم بصبرك ليه لانه اكثر ناس بلاء الانبياء طب تعالوا نرجع كده في بلاء الانبياء وقصتهم في هذه القصه قصه نوح مع قومه اللي ظل يدوم كام سنه يعني قصه نوح كانت مع قومه ومع اهله امراه لوط وامراه نوح كانت يبقى دي اول حاجه امراته يبقى امراته وقومه لما هيقولوا له سبحان الله في الكيانون قد جادلتنا، سوء أدب مع نبي الله عز وجل، يعني كان عندهم سوء أدب جدا مع نبي الله عز وجل، يعني تكلمنا وبتجادلنا فأكثرت جدالنا، واستهزاء بسيدنا نوح عليه السلام. وكل ما كبر وسبحان الله، وكل ما سيدنا نوح كان بيكبر، كل كما ذكرت لكم يوصي الأب ابنه إنه ما يتبعش هذا الرب. فكان الأمر شديد جدا مع سيدنا نوح، خاصة إنه كان يسمي إيه؟ أبو الأنبياء. ده كان عمره كام سنة يدعو إلى الله عز وجل، يعني دعا إلى الله عز وجل بكل وسيلة، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبروا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم استغفارا، عدت أقول لهم من أبا موما أفتح الفرج، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أمددكم بأموال البنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. افتكروا خلقكم إيه وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا، بيقولهم تدبروا كده في خلقكم وفي أنفسكم ألا فلا تبصرون، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تبصوا في السماء وجعل القمر إيه إن نورا وجعل الشمس إيه ضياء سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني سبحان الله. ثم يرجعوا تاني إيه يعيدكم فيها، أصل الإنسان كان إيه من بدايته إيه تراب، ثم يعيدكم في التراب وإيه وبعد كده يخرج. إذا أنبت نبت الإنسان من إيه من عجب الإيه العظمة دي، ولذلك لما تيجي تشوفي جدلهم بكل، جاب لهم التدبر وجاب لهم التفكر وجاب لهم الكون وجاب لهم الادب مع الله وجاب لهم يعني سبحان الله مفاتيح الخير، ازاي ربنا يرزقهم، ازاي رب يعني اداهم كل اللي دعاهم الى بالطريقه بكل الطرق، وساكت وبيتكلم وصوته عالي وصوته سبحان الله، ولم فكل ذلك كان ما يزيدهم ذلك الا ايه يعني الا بعد واستهتار، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ليه مش معظمين ربنا، ليه مستغطرين بامر الله عز وجل. ولذلك لما تيجي تشوفي يا نبي الله، فعانى نوح ما عاناه من قومه، وعانى نوح سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى ايه امراه لوط، امراه نوح كانوا فين، امراه نوح ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فقناتهما فلم يغني عن الله منهما ايه وقيل ادخلا النار نعم. وتاتي الامر الاخر بكل البلاء بقى، اشد البلاء ان يكون في ابنه. شوفي انبياء الله عز وجل، دول انبياء الله ورد عليهم البلاء بكل صوره، تأتي الزوجة تأتي الابن، فشوفي الابن لما يكون ابن عاصي عاق، أبوه يدعوه إلى الطاعة إلى يعني لا حول ولا قوة إلى القرب من الله، إلى إنه ينجو، إلى إنه ما يبعيش مع الكافرين، إلى إنه الأم أو الأب يقولوا لأولادهم يا ابني ما تمشيش مع الولد ده، الولد ده ما فيش فيه خير، الولد ده عاصي لله، الولد ده ما بيصليش، يا بنتي ما تكلميش البنت دي، البنت جريئة، البنت دي ما عندهاش حياء، البنت دي ما عندهاش خلق، أنا حرة، ما في كلام، ما في سماع الأمر إيه الله سبحانه وتعالى، فيش طاعة، فيش طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فعانوا الأنبياء من البلاء، وكان العبد في هذه الدار الدنيا على قدر بلائه وعلى قدر نجاحه في اجتياز المحنة يكون رب يجعل لهم ربي سبحانه وتعالى منزلة. شوفوا سبحان الله نبي الله إبراهيم عليه السلام كان إيه، كان صديق، كان صديق النبي، كان أمة قانة لله حنيفة، لم يكن من المشركين، اجتباه، كان شاكرا لأنعمه، اجتباه إيه يعني في كل الصفات. لكن شوفي سيدنا إبراهيم كان فين أبوه لما يقول له سبحان الله إيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي شوفي لما يقول له إيه، إن الشيطان كان الرحمن إيه، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون بالشيطان وليه، كل التودد مع هذا معه، لكن يقول له إيه، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك أهجرني مليا. سلام عليك، قال إيه، قال سلام عليك، وعلى الرغم من ذلك أستغفر لك ربي إنه كان بي. شوفي الأدب، أدب الابن مع أبيه مع أنه كان عاصي، ويجي بعد ده كله سبحان رب العرش، يعني ده بيديك ادب الابن أدب الصغير مع الكبير، أدب الابن مع أبيه. التوقير، التوقير ده اللي هو يعني إذا كان ده سبحان الله. ما أنا بقول لك على الرغم إنه هذا الأب كافر، لكن شوف الدين والحنان فلا تطعه، فلا تطعهما. شو بجيب بعد كده أقول له إيه؟ أقول له إيه بعد؟ شوفي سبحان الله ما يقول في سورة لقمان، في سورة لقمان قال له إيه؟ في كده وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اللي بعدها مباشرة وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعهما هو ربنا لا يحاسب. إذن المسألة أدب، يعلمنا القرآن الخلق، يعلمنا القرآن. ولذلك ليه الولاد لما يجوا يتعاملوا، الولاد الصغار لما يجوا يتعاملوا مع أبائهم وكده هم مش فاهمين القرآن. لو فاهمين لغة القرآن، لو فاهمين أدب القرآن لتربوا بأداب القرآن. عشان كده بقول اللهم اجعل القرآن لنا بحق، بحق ربيع قلوب ومعلم نتبعه نكون من أهله بحق. كل الأنبياء من إيه تشوفي هذا عصاه ابنه، وهذا لم يتبعه الأب، وهذا كانت الزوجة، شوفوا زوجة لوط وزوجة نوح، وهذا عشيرته وقبيلته عملوا فيه وعملوا فيه منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف كل أنواع سبحانه الله البلاء. فلما يأتي نبي الله سبحانه وتعالى هنا نوح، في قصة نوح سيدنا نوح، قصة طبعا كما تدعو كانت هذا النبي يدعو قومه، دعا قومه فترة إيه وكل ده لم يمل. يديك الأدب إن الإنسان لما يكون يدعو لله عز وجل أو يعلم القرآن أو يتعلم القرآن يعني يكون في طريقه إلى الله عز وجل عليه الصبر، وأن يعني عليه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليه أن يوصل أمر الله سبحانه وتعالى كما أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتبه. لما عليه ليس عليه أن يبتدع في دين الله عز وجل. لذلك كنا وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى ولا أقول لكم عندي خزائن إيه الله، أنا بدعوه إلى الله عز وجل، وأنا ما بسألكم أجر على هذا الأمر، وأنا مش هقدر أطرد الذين آمنوا اللي أنتوا بتقولوا أطردهم من مجلسك لأنهم إيه فقراء ضعفاء، إنهم ملاقوا ربهم، إحنا كلنا ملاقين الله عز وجل، ولكني أراكم قوم تجهلون. الإنسان بيبقى جاهل مش عارف مين اللي هيسبق عند الله، لا مش عارف مين اللي هيسبق عند الله. يبص مثلا لإنسان كده يكون إنسان قليل ولا يفتكر إن هو أحسن منه وأنت لا تدري. فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم ولا تقوا، ما تدريش يمكن إن تلاقي إنسان بسيط قاعد على الرصيف في الشارع ولبسه هيسبقه بكثير عند الله عز وجل، رب أشعر أفضل سبحان لو أقسم على الله لأبر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لكنهم قوم من قوم إيه يجهلوا الحق، يجهلوا مش عارفين مين اللي هيسبق عند الله عز وجل. ولذلك ويقوم هذه نعرة الجاهلية فعلا. لذلك ويقوم من ينصر من الله، يقول لهم مين اللي ممكن ينصرني ويغفر لي أو ينصر لي إن أنا عصيت ربي سبحانه وتعالى إن أنا تركتهم، مين ممكن ينصرني، مين ممكن يحاسبني إلا الله عز وجل، مين هيجزيني على إني تركتهم من مجلسي إلا ربي سبحانه وتعالى. اختار الغني أعاده واختار الفقير أقول له امشي، مين اللي يعمل كده، مين اللي حاسبني، من يحاسبني. فلذلك يقول إن تركتهم أفلا تذكرون، ما عندكمش عقل يفكروا إن الناس عند الله سبحانه وتعالى لا تتسابق إلا بالأحساب ولا بالأنساب، ولما تكن أقربكم عند الله أتقاكم. نتسابق على الصراط بإيه؟ خلي بالك هتتسابق على الصراط، مش أنت تملك إيه ولا أنت بقى عندك إيه ولا أنت بقيت عزيزة بملكك ولا أنت بقيت عزيزة بوظيفتك ولا أنت بقيت عزيزة بولادك ولا أنت بقيت عزيزة بكذا. لا حبيبتي لا تنسي إن عزتك عند الله بالله وبدينك وبإسلامك. اللي معرفش إن العزة لله ورسوله والمؤمنين يبقى عندوش فكرة إن اللي أنت بتتعززي بيه ده كله إلى زمانك. فبذلك يا قربي أفلا تذكرون، أفلا تطعبوا، أفلا تكون لنا عقول تاعي تماما إن الإنسان لابد أن يعي إنه ربنا سبحانه وتعالى في النهاية اللي هيحاسبنا، ومن يكون عند الله سبحانه وتعالى كريما، ومن يكون عند الله عزيزا، ومن يكون عند الله مرفوعا، ومن يكون عند الله غير ذلك. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا بقول لكمش أنا عندي خزائن الله، ما بدعيش إن أنا عندي وعندي وعندي، لا. ولا أقول لكم أنا أطلع أنا أعرف الغيب أبدا. عشان كده الناس اللي دلوقتي بقت بتتاجر في الغيب تجارة فاشلة بتذهب إلى العرافين لتجارة فاشلة سواء منك أو منه اللي بتذهب إلى العرافين علشان أنت عندك مسألة أو عندك مرض أو عندك بلاء وبتظني أن العراف الفلاني أو اللي مدعي أنه شيخ فلاني هيجيب لك مسألتك أو هي قل لا يعلم إيه الغيب إلا الله فما يشعرون أيان يبعثون. إذن فهذا نبي الله يقول ولا أعلم الغيب. إذا كان نبي الله يقول أعلم الغيب يجي دلوقتي الشيخ فلان ولا الشيخ فلان يقول أنا أعرف الغيب. يجي الواحدة تروح لواحدة مثلا تقول له أنا عندي كذا أنا بشتكي من كذا أنا عندي كذا يقول لها آه أنت بتشتكي من كذا أنت معمول لك عمل والعمل طب مين اللي عمل العمل بقى؟ واحدة لفلانة الفلانية ما هو بيشتغل مع أنت عارفين مع إيه بتوع الصح ودول عارفين فلانة وفلانة الفلانية اللي عاملة لك العمل تروح يا عيني لا حول ولا قوة إلا بالله يروح لازق لها واحدة أي مش أي حد أحيانا بتبقى من أقاربها يعني أنا عايز أقول لكم أن مرة في والله بحق هذا الأمر أخت كانت تولد بلاء هذا البلاء وفعلا استعانوا بربه بالناس اللي بيعملوا كده دول قال لها أنت معمول لك عمل وأنا هجيب لك العمل قدامك وأحدها الراجل بقى قدامه وطبعا أنت عارفين يأتوا بسحر فأسحروا أعين الناس فقدامها شافت وقال لها أنا هجيب لك اللي قالت وهقول لك مين طلع لها أن اللي عمل العمل مرات أخوها شوفي بقى عمل عداوة شديدة وهي شخصة شديدة جدا وقال لها يا بنتي سبحان الله صدقتي سبقتي قال لها يا بنتي تصدقيه تصدقيه دي البنت دي اللي هي الشخص دي أنا أعرف قال لها مش ممكن تعمل كده لا يمكن لا هي ولا أخوك بتوع كده أبدا أبدا حرام عليك يا بنتي ما تظني ظن السوء تقول لي لا أنا مش ممكن هيكذب علي ليه طب هيكذب علي قلت لها قلت لها طيب بس روحي الطبيب روحي الطبيب وشوفي كده النفسية بنتي كويسة ولا بتاع وأنا متأكدة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيستر حالك بس بعيد يا بنتي عن الطريق هي كانت ما زالت يا عيني مفتونة فتنت يا جماعة والله فتنت لدرجة إنها بقت تخاف من البنت دي البنت اللي هي سبحان اللي هي مرات أخوها دي لدرجة شوفي كانت أخوها ده هو مثلا بتحبها بتحب أخوها وبتحب مرات أخوها وبتحب أولاده وكذا بقت والعياذ بالله عندها فتنة شديدة زرع عداوة نبي الله نوح بيقول لهم نبي الله نوح بيقول لهم ولا أعلم الغيب نبي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستقصرت الغيب وما مستنيس يبقى أنبياء الله بيقولون إننا ما بنعرفش الغيب وإحنا نروح الناس نقول لهم إحنا عندنا وعندنا وعندنا إيه رأيك أنا عندي إيه يقول لها أنت عندك كذا أنت عندك سحر معمول كذا أنت محمول لك معرفش سحر وساعات يقول لك يقول لها بقى حاجات بقى بحيث إنها تفتن فتظل تدور وما زادوهم إلا أرهقا كما قال في كتاب الكريم ولا الغيب ما وما ولو كانوا نعم ولا أقول لكم عندي أنتوا عارفين قصة مين نبي الله مين سيدنا سليمان اللي كان يعرف لغة ولما مات سيدنا سليمان حصل له إيه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأفه هو سيدنا عامل إيه سليمان متكئ على صيده في محراب في مصلى وكده مش هم خايفين منه مرعوبين منه طبعا هم كانوا بيشتغلوا بقى هم كانوا مسخرين فهو محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات شوفي يعني كانوا شغالين لكن هم شايفين هم بيقولوا بقى واحد شايفينه كده فلما خر اكله الارض دي الحشره حشره الارض فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سأته اللي هي إيه؟ عصايته ودابة الأرض اللي هي إيه؟ حشرة الأرض قعدت تأكل منين؟ من العصاية من تحت فابتدت تأسر فابتدت راحت إيه؟ فلما إيه؟ لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لقيت في العذاب المهين طب انتوا ليه قعدتوا بقى سبحان الله انت بتدعي اذا كان سبحان الله كل الانبياء السابقين بيقولوا محدش يعرف الغيب الا الله انت بتدعي غيب زي بالظبط ما يجي واحد كده يقول لك حظك اليوم والناس كلها تمسك بقى يا ايه متعكنين النهارده ليه تقول اصل انا قرات النهارده حظي مش عارفه ربنا يستر حظي وحش النهارده حظك مين اللي قال لك ده مين اللي ضحك عليكي وقال لك ان حظك ده؟ انت حظك جميل ما شاء الله لك يا بلال، حظك من امر ربي، امر من طاعه ربي. ولذلك بتتبعي من؟ بتتبعي من يدعو الغيب؟ ولا في نبي ارسل قال ان انا اعرف الغيب؟ لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله. كوني على يقين. لذلك لما تيجي تشوفي طب وحظك اليوم وما ناس بتعفى، يا بنتي اتقي الله، اتقي الله اللي ارسلوا الينا، الرسل اللي ارسلوا الينا ربنا بعتهم بيقول لهم لا يعلم الغيب. انت تظني ان في بشر يعلم الغيب؟ يعني في كتاب انزل بعد القران؟ انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده لما تلاقي الامر ده واحده تقول جاي لك مثلا وحدك، واحده تقول النهارده مش عارفه فين قاعده منتظره، منتظر ايه حبيبتي؟ بيقولوا ان انا حظي النهارده جاي لي فلوس، اما اشوف بقى ويجي بعد كده يجي بتاع النور ولا بتاع الميه ولا وياخد كل اللي عندك. اذا المساله يا حبيبتي افيقي وقولي اللهم اعني على ان اكون موحده لله بحق، وافهم واعي ان ما يعرفش غيب السماوات والارض الا ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله، ولا اعلم الغيب، ولا اقول اني ملك، لا لا، لا بيدعي العلو ولا بيدعي الرفعه ولا بيدعي الملك. يعني اللي هو عنده يعني ما عندوش اي شيء ممكن يقول لهم انا هاثر عليكم بيه، انا ما عنديش حاجه، انا كل اللي عندي ان انا عندي امر رساله من الله ببلغها لكم، تقبلوها اقبلوها، ما تقبلوهاش ليس عليك هدانا بس. ولا اقول اني ملك، ولا اقول الذي تزدري اعينكم لا يؤتيهم الله خيرا، برضو ما هقول لكم شو وافقكم اللي انتم شايفينهم قليلين وفقراء وضعفاء اللي انتم بتوصلهم بنوع من الازدراء والاحتقار والتقلل، ان دول يعني انا ما اعرفش ان كان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ولا يغفر لهم. اللي يعلم كل شيء، ما تقوليش لحد ده الانسان ده، ما تظنيش نفسك افضل من حد، ما تتقليش على بعض، ما تبصيش لواحده تقولي انها قليل. يا بنتي لو قلت كده كوني على يقين ان والله انت العلم القليل، لان وما اوتيتم من العلم الا كل ما تعلون في العلم تقول يا رب ايه الجهل اللي احنا فيه ده. لذلك نقول سبحان الله في هذه المساله لم يؤتيهم من ما اعرفش، الله اعلم. هو شوفي كان برضه بقول لهم ايه، ما اقدرش اقول للناس دول إيه انهم اللي انتم بتزدرون تحتقروهم لن يؤتيهم الله خيرا، بيقولوا دول مش ممكن ابدا يقعدوا في مجلسنا، دول لن يؤتيهم الله خيرا، دول لو كان هم ربنا بيحبهم كان اداهم. الله اعلم بما في انفسهم، يستحقوا الخير؟ ما ممكن يكون فقير لكن يصبر، ممكن يكون غني لكن يصبر، ممكن يكون فقير لكن متكبر، ممكن يكون غني لكن متواضع. وهنا تسبق الخلق بالاخلاق، لا تسابق حسن الخلق. ولذلك الله اعلم بما في انفسهم، ربنا اللي اعلم بهم. اني اذا لمن الظالمين، لو عملت كده هبقى ظالم. ازاي احكم على ناس؟ ازاي تحكمي على انسان انه كده وانت ما دخلتيش جواه؟ الذي يعلم السر واخفى هو الله، اللي يعلم في اللي في قلبي وفي قلبي هو الله. ما تجيليش وتقولي لي انت كان قصدك كده، لا مثلا بكلمك كلمه انت قصدك كده، لا والله يا بنتي والله ما قصدي كده، يعلم قصدي الله عز وجل، انا مثلا كنت بضحك معاك، لا والله يا بنتي انا ما كان قصدي كده ابدا، اللي يعلم ذلك ومن هو ربي، لا انت قصدك كده يبقى انت سيئة الظن. ولذلك اسال ربي الا نكون من اهل سوء الظن، لان اهل سوء الظن دول عايز اقول لكم اهل سوء الظن معذبين في الدنيا قبل الاخره. دايما اللي عنده سوء ظن بيظن كل الناس وحشه الا هو، انما اللي عنده حسن ظن بيلتمس لكل الناس ايه؟ العذر. نعم. لذلك هنا تاتي قول ربي سبحانه وتعالى ولا اقول لكم ماذا قال في نفسي، وهذا يخبرهم انه رسول الله، رسول من الله يدعو الى عباده الله الواحد الديان. كل ده رسول من الله، انا ادعو فقط، وظيفتي الدعوه الى الله عز وجل، الى الله لا شريك له، واكون ذلك كله باذن مين؟ بامر من؟ من الذي ارسل الي رساله؟ ربي سبحانه وتعالى. وانا لا اسالكم عليه مال ولا اسالكم عليه اجر ولا عايز منكم شيء، ان اجري الا على من؟ الله. بل هو يدعو من لقيه من شريف وفقير، فمن استجاب له فقد ندى. يعني بيقولي المجلس يبقى فقير ولا المجلس يبقى غني، انا مالي هو غني ولا فقير؟ لما تيجي تشوفي هو بيقول لهم انا مالي ان كان هو فقير ولا غني، انا بدعو الى الله برسالتي بالكل. ويخبرهم انه لا قدره له على التصرف في خزائن الله، انا ما املكش شيء ولا اعلم شيء ولا اعلم الغيب الا ما اطلع ربي، وليس هذا هو لو بما الا ملك من الملائكه، بل بشر مرسل. هم برضو لما جم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه إيه؟ ملك. أو جاء معه إيه؟ آه يعني هم عايزين يجي معاه ملك أو إيه؟ طب أو عايز كنز أو يبقى عليه كنز أو يبقى إلى السماء أو تكون آه أو تأكل له جنة يأكل منها أو يأتي بالملائكة إيه؟ قبيلة. سبحان ربي. ذلك نقول في هذا الأمر يا أحبائي في الكلام اللي احنا بنقول تحتقر الناس دول، يعني انا مرسل مؤيد بالموجودات ولا اقول عن هؤلاء الذين تحتقرون وتصدرون انهم ليس لهم عند الله ثواب على اعمالهم. الله اعلم بما كتبت لكم. اللي بيعلم القلوب من؟ الله سبحانه. فان كانوا مؤمنين باطلا كما هو الظاهر وشايف حالهم عليه فلهم جزاء الحسنى. ولا يقطع احد من البشر بذلك لان المطلع على القلوب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان نجد بقى قوم نوح سبحان الله يشرح لقومه يا جماعه باسلوب مهذب رقيق، ويا قومي ويا قومي ويا قومي، هم قاعدين راجل كبير وقاعدين يعملوا في ايه؟ يسيئوا في معاملته. عندما وجدوا بقى انفسهم عاجزين، وده ده حجه العاجز، لما وجدوا بقى انفسهم عاجزين ان هم يردوا عليه، ماذا قال سيدنا نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا. هو اللي جادلهم دايما. لما تيجي الانسان عنده جدل والعياذ بالله ما تقدرش لا تستمتعي بالحديث معه. طب ليه؟ طب اشمعنى؟ طب ليه؟ طب وكان توصلي لمرحله ان انت عايزه تسيب المكان اللي هو فيه. الانسان المجادل ممل. سبحان رب العرش العظيم. تيجي بعض الناس حياتهم كده ميته. انا زعيم البيت نعم واحسنتي. واصعب شيء والمصيبه من يجادل بغير علم. تجي الانسان اللي يجادل بغير علم، واحده حول ربك الا بتتكلم الناس الله لا نعفن عافيه، يجادل بغير علم وايه؟ مثلا واحده بتقول انت بتروحي بتطوف حول البيت، لا اصل نفسها هي نفسها هتطوف بس حول البيت ليه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ شخص ما يعني ليه؟ بيت ربي إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. اللهم ارزقنا. وبعدين يقول ربي فيه آيات بينات، فمثلا فيقول الرب في حجارة مظبوط. لكن خلي بالك هو عبودية استسلام واضحة ولا بيت الله استسلام. متى تكبري؟ متى تطوفي؟ متى تصعدي على الصفا والمروة؟ الست اللي ماتت دي قلت لها قصتها الصبح الجميله دي اللي ما شاء الله ماتت كده بامنيتها، اسال ربي ان يجعلنا منها. عماتت على الصفا كانت بتتمنى من الذي قبل دعائها؟ ومين اللي اعطاها امنيتها في المكان اللي بتتمناه؟ صدقت مع الله عز وجل. تطوفي حول البيت، واحد كان بيقول لواحد وصائمه، واحد يقول لواحد كان عاصي. فكل ما يأمر بالمعروف ما يرجعش، كل ما يأمر بالمعروف ما. فقال له ركن من السلام جاء، قال له طب والله أنا هوريك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويتوب علي. من يقول أن الله لا يتوب على عمله؟ مين يقول أن ربنا لا يتوب على عمله؟ من الذي يتألى على الله؟ فخرج وأحسن الظن بربه ونوى من التنعيم وخرج إلى بيت الله سبحان رب العرش العظيم. وجاء إلى بيت الله وطاف، وهو في الطواف خر سجدا. تاب ولا ما تابش؟ مات في عبادة، مات محرم، مات محرم لا طيب ولا إذا كده. والأخت دي مات محرمة ما شاء الله وقوتي إلا بالله، ماتت صائمة محرمة على جبل الصفا، كانت دي أمنيتها، كانت داعية في الرياض، أخت داعية في الرياض، شافت رؤيا لها، شافت رؤيا لم تحكي رؤيا لأهلها، لكن قالت لأهلها في الأسبوع الماضي، قالت لهم أنا رأيت رؤيا، لكن الرؤيا مش هقولها لكم، لكن إن شاء الله بإذن الله هتعرفوها بعد أيام، لو كانت صادقة، لو كانت الرؤيا صادقة ستعرفوها بعد أيام. وخرجت للعمرة في نفس الأسبوع، خرجت للعمرة في نفس الأسبوع مع بنتها وابنها، وطافت حول البيت، وفي ثلث الليل الأخير هي كانت أمنيتها أحد أمرين، يتموت وهي بتدي درس العلم، يتموت وهي في الحرم. فربنا سبحانه وتعالى اختار لها يعني ما شاء الله قدر. فخرجت وهي سبحان الله في مع تطوف حول البيت، تطوف حول البيت اسمها الأخت ماجد بالرياض واسمها أم نوريد تقيام، وهي تطوف حول البيت، طافت حول البيت وصعدت إلى الصخر ومر 5 شهور وسمعت أذان الفجر، فقالت ابنها وابنها وبنتها نينو الصيام، نينو الصيام وناوة الصيام. ايه الجمال ده؟ ايه صدق العمل ده؟ ايه الصدق مع الله ده؟ ما خلي بالك لما يكون عندك صدق مع الله، انا نفسي اعمل كذا، انا نفسي ربنا يمن عليها بالطاعة، وانت جوه صح ربنا يعطيكي والله امنياتك، لكن لما كنتي صادقة مش هتهمك. عشان كده كوني صادقة مع الله عز وجل، صدق يبلغها. هي سبحان الله كانت دي امنيتها وتمنيتها. شوفي سبحان الله تقف على السفر وتقول لبنات لاولادها انه بكره النهارده صيام بعد اذان الفجر من غير سحور ولا اي حاجه، مش مشكله. نوت المهم نيتها تشرب اكيد ماء زمزم لما كانت يعني قبلها، ونوت الصيام. وقفت في الشوط 5 وكانت على الصفا وتضرعت. تعرفين واحنا بنقف على الصفا بنقعد ندعي، فوقفت فاكرين مكاننا اللي بنقف ندعي فيه ده. انا تذكرت المنظر وتخيلته، وقف رفع ايديها تدعو وتتضرع الى الله عز وجل وتشتكي نفسها الى الله سبحانه وتعالى وتامل ان يحسن فاطمه وفاطمه وتسال ربي وتشتكي الى ربي شكرها الى ان كان صادقا. وبعد هذا الدعاء الطويل سجلت سجود طويل، سجود طويل بنتها طال السجود. فهي بنت تفتكر ان هي مع الدعاء بتبتهج الى الله سيدنا، فهزتها ما تطلعش ما تطلعش ما تمشي. جاب الطريق قال لي قضى الله امرا كان مفعولا في اجمل بقاع الارض. تقوم تيجي واحد جاهل يقول لك ايه؟ واحد او واحده يعني في انسان جاهل بالله عز وجل، ايه ده؟ انت تروح تتعب نفسك وتقعد ترمي حجر وترمي وتفوق، انت لا تعلم، انت لا تعلم، انت لا تعلم، انت محمود، انت في وجعلنا على قرين اكلنا لاني فهمت وفي أذنك إيه؟ وإنت تقول إذا الهدى؟ لا يتبع إذا الهدى. إذا نعود مرة ثانية، فلما رأوه لا يكف عما كان عليه من دعواهم ولم يدركوا ما قالوا شكوا مخلوق، قالوا إيه؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتينا بقى بإيه؟ مش أنت قلت لنا في عذاب؟ فأتينا بما تعدنا بالعذاب يعني. جدلتنا يعني خصمتنا وقعدت تكلمنا كتير وتدعونا كتير وخلاص بقى انت تعبتنا من الدعوه. قالوا ذلك ان كنت من الصادقين. هم جاهلين وضالين. هذا قالوا المقاله دي لنبيهم اللي هو فعلا من الصادقين اللي بينصحهم الى الله سبحانه. فهلنا قالوا ان كانوا صادقين هم يا نقل نصحتنا واشفقت علينا دعوتنا الى امر الله كما يقول السعدي، فنريد منك ان تبين لنا. طب بين لنا، طب بين لنا الامر. لا لا، هم لم يفعلوا ذلك، وإلا فأنت مشكور في نصحك وربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا. لما تيجي مثلا تقولي لوحدة بس ربنا بيقول الأمر كذا، بس ربنا أمرنا بكذا، لا مثلا لوحدة هي مش قافلة طول، مش ممكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يصعب علينا المسألة كده. يا بنتي ده أمر الله عز وجل، ده ربي، ده ربي يأمر ما شاء، ده ملكه، ده أمري، بيسأل ما يشاء ويفعل ما يشاء في ملكه. أنت بتكلمي بشر زيك، انت بتناقشي واحدة زيك، انا بقول لك ده امر ربي، يأمر ربي، يأمر بما يشاء ويفعل ربي ما يشاء. ولذلك نقول هم ما كانت بدلهم كان على غير سبحانه وكان على باطل. قال انما يأتيكم به الله ان شاء كما قال هنا. قال لهم لا، انا مش انا اللي بديت بالعذاب، انتوا دلوقتي مستعجلين عذاب، لا ده ربي سبحانه وتعالى قادر ان ينزل عليكم العذاب في الوقت اللي ربنا عايزه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يأتيكم بربي اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزلوا بكم في أي وقت إن شاء. ممكن يؤجله، ممكن يقدمه، ممكن يفضل الإنسان على معصية شديدة لحد ما يقضي ربي أجرا أمرا كان مفعولا. ممكن الإنسان يبقى عاصي وربنا يفتح عليه ويتوب توبة النصوح وبأحسن من يعني ما شاء الله يفتح له ربي يقول فتح له فتح مبينا، يبتدي يتقرب الى الله سبحان رب العرش العظيم. في قصه كده رجل وزوجته، كانت ما يخرج مع زوجته، لا يخرج مع زوجته الا ما يتخلى. ليه انتوا عارفين ليه؟ عشان النساء دايما بتتاخر عبال ما تخلص، مش هتلبس الولايه وكذا وكذا. متأخر، وهو قاعد يقول لها يلا يلا يلا، فهدي إلى الصراط المستقيم القرآن. فأصبح الوقت اللي هو بقى فيه منشغل، هي منشغلة بتوضع الولاد، مسك القرآن خد كم آية. فمراته قالت له استغربت يعني أنت كنت يعني مشاكلنا بتحصل الوقت ده. قال لها من الله علي بوقت للقرآن، ده ربنا من عليك. شوفوا الإنسان لما يأخذ الأمر مسألة بمسألة تحويلها إلى طاعة، فأصبحت هذه الطاعة قرب إلى الله عز وجل، وأصبحت هذه الطاعة مودة بين الزوج وزوجي وزوجي. ولذلك نرجع مرة ثانية نقول أن ذلك ليس سبحان الله، كل ذلك داخل في مشيئة الله، إن شاء فعل، وإن شاء أجل الأمر، وإن شاء تركوا لحد ما يتوب لحد يوم القيامة يوم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أحبائي كل إنسان على المعصية أو عمل معصية وشاف بلاء في الدنيا، من فضل الله عليه أن ربنا بيغسله في الدنيا، يظل الإنسان يبتلى في نفسه وماله وأهله حتى يقبض، بس تكون طائع ومؤمن وليس عليه شيء، كالشجرة التي تحط ورقة. يعني كل ما يجي لك أي شيء حتى الشوكة تقولي الحمد لله. افتكري كده لما تتشكي أي شوكة أو أي ألم أو أي حاجة في جسمك تعباكي، قولي الحمد لله، كل ده تكفير يا ربي، كل ده تطهير يا ربي، كل ده رفع درجات يا ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وكلما كان الإنسان عبدا تقيا قريبا من الله عز وجل، كل ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيطهره في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه شيء، إلى روح وريحان ورب غير غضبان بإذن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جالك شوكة أو تعب، شوفوا سبحان الله لما كان الإنسان وهو لسه يجهل صغير مش عارف، لو جاله حاجة ألم يقعد يرفع مثلا، وجاله ألم كذا، جاله ألم في إيد ولا كذا، يرفع إيده. دلوقتي لما تفتكري وأنت ماسكة ألم في صبعك ولا في ظهرك ولا في جسمك ولا، وتفتكري إن كل ده غسيل، وإن كل ده منين؟ ليمحص الله الذين آمنوا، ليمحص الله الذين آمنوا. فقدتي حبيبة تسمى بيك، فقدتي حبيبة من أحبائك في الدنيا، حب الأحباء في الدنيا عندك، ليمحص الله الذين آمنوا. فقدتي غالي صفي من صفي الدنيا، أم أب أخت أي ولد قرة عين أي حد، لا ليمحص الله الذين آمنوا. كل لحظة حزن تمر عليكي ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، الله المستعان فعلا. ولذلك مر عليك لحظات مرض تقولي والله ما أنا قادرة أقوم من السرير، والله ما أدرى، زي أختنا أخواتنا كده اللي حبس عنا، حبسوا عنا بالمرض، أسأل رب أن يرفع عنهم جميعا. كل أخت من أخواتنا من كانت سكان هذا المكان أو غيره، من قصدي من حضور هذا المجلس أو غيره من مجالسنا أو من غيرنا، أسأل ربي أن يثقل موازينهم وأن يرفع ما بهم وأن يعفو عنهم وأن يعطيهم أجرا كما يريد ربي سبحانه وتعالى ورضاه، ويرفعهم بكل شوكة أو كل أمل ألم أو كل حبسة اتحبسوها في فراشهم أو حبسهم المرض، زي كده فين في الغزوة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه حبستهم الإيه العذرة، لهم مثل أجركم إن شاء الله. كل واحدة فيهم محبوسة دلوقتي لها أجرها، أجركم تماما من غير ما ينقص من أجلهم شيئا، بالإضافة لأجر الشوك أو الألم. وفيه كما قيل ما لا يخفى من تهويل المواد، كأنه قيل الاتيان به أمر خارج عن الدائرة، الأمر ده كله لمن؟ لله الواحد القهار. هنا نقول ولذلك وفي الاتيان بالاسم الجليل جامع تأكيد لهذا، وما أنتم بمعجزين، مش هتعجز ربي، لن يعجزوه هربا، لن نعجز ربي. هل لك رب سواه؟ هل لو أنت عايزة تفري من الله تستطيعي؟ لا يمكن، لا يمكن. هل لو جالك سبحان الله أي بلاء أو أي مرض أو أي نسأل الله لنا العفو والعافية أو أي شيء قدر عليك، هل تستطيع الفرار؟ أبدا، مكتوب مقدر من حكيم عليم سبحانه. يا أحبائي إذا حكيم عليم لا يكون قدره إلا بحكمة وعلم ورحمة، حكيم عليم رحيم، كل قدر بحكمة رحمة وعفو وعطاء وأكمل ما يمكن. إياك تظن إن أي شيء أنزل من ربي على ذلك العبد الذي لا نعجزه ولا نفر منه إلا إليه، عشان كده بنقول لا ملجأ منك ربي إلا إليه، فيش ملجأ، مفيش حد هيرضيك الا الله، ولا هيرفع عنك الا الله، ولا هيسمع دعائك الا الله، ولا هيستجيب لك الا الله، ولا هيشفيك الا الله، ولا هيمنحك الا الله، ولا هيعفو عما ذهب منك الا الله عز وجل، ولا يحاسبك الا الله عز وجل. ذلك اياك اياك ان تنسي انك لم تفري، او اذا فررت فتفري من من الى من؟ تفره الى الله. ذلك كما اقول في هذا الامر وما انتم معجزين يعني عن الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع احد ان يدفع العذاب او الهرب منه، وهم الباقي قيل للتاكيد بمعجزين. والجمله هنا مش خلونا بقى بلاش من نحو ما انتم معجزين لله، وانه ليس بيدي من الامر شيء. لو كان ربنا عايز ينزل العذاب يقول لهم هينزل، انا لا املك من ذلك ايه من هذا الامر شيئا، ولا ينفعكم نصحي. واحد سبحان الله واي واحد مثلا يقول ايه، والله لو قلت مهما قلت ما هسمع كلامك، والله لو قلت لو الناس دول اتكلموا مهما اتكلموا مثلا حد بيدعو الى بعض، والله لو اتكلموا مهما اتكلموا مفيش فايده. نعم بشاور على الاعين، بشاور على الاعين زي اللي نقول الحته دي. هو بيقول لهم ولا ينفعكم نصحي، اي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى غالب على امره، اذا كان كنتم تستحقوش الهدايه بيقول لهم خلاص انا بنصح، ولو ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يفتح قلوبكم كان فتح قلوبكم. ولذلك لما تيجي ربنا سبحانه وتعالى تلاقي ربنا فتح قلبك، احمد ربنا، احمديه واشكريه، قول يا رب احفظوني للممات كده. يا احبك اسالوا ربنا ان يحفظ لنا قلوبنا علينا للممات متعلقه بالله. ده الثبات، ده الثبات، ان الانسان يموت على ثبات، هو ده. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا اليقين. نعم. ولذلك يقول لهم ولا ينفعكم نصحي ان اردت انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، يعني انا بامركم بالمعروف وانهاكم عن المنكر، ولكن ربي سبحانه وتعالى مش عايز يفتح قلوبكم، هو القادر وحده. انا لا املك، ليس عليك هدى ولا لعلك لا تمشي انك ايه، ليس عليك هدى ولا تمشي. ولذلك انا اقول هذا الامر فعل عليه، فليس ذلك بنافع لكم نصحي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ايه يغويكم. هو ربكم، هو ربكم المربي، هو المربي. ولذلك قيل من تربيه ربي العبد، الرب هو المربي بناتي. حتى سبحان رب العرش العظيم يربينا بالبلاء جدا، لانه مربي، يربي العبد بالبلاء لانه يجيله بلاء شديد يزلزلهم. وبعض الناس لما يجي لهم بلاء شديد يزلزلهم برضو على ايمانهم مسكين، ليبلوكم ايديكم احسن عملا، خلق الموت والحياه ليبلوكم ايديكم احسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فربما فالجميع فاجعله في مسكين. يعني يأتي ربي بهذا الامتحان للعبد زلزلة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلزله. تخيل الرسول زلزل، يعني كان الأرض هزت من تحته من كثر البلاء. يا رب نصرك القريب، يا رب كرمك القريب، يا رب عطاءك الذي لا ينقطع. يسأل ويتذلل مع الصبر بناتي والرضا، مع الصبر والرضا. إذا امتحن الإنسان في الدنيا لا يرفع امتحان إلا الصبر والرضا. يرفع، يرفع القادر سبحانه وتعالى، يرفع بلائك القادر على ذلك. إذا نظر إلى العبد وجد في قلبه صبر، وجد في قلبه صبرا ورضا على المقدور، ورضا على المقدور، رضا على المقدور. فلذلك تسألي دائما ربك، يا رب نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى اللقاء في غير ضراء مضرة، ولكنها مضيعة. لذلك نقول هو ربكم، ربك، ربك يفعل فيك ما يشاء. أنا يعني مش عايز كده، واحد يقول كده. المعترض على أمر الله دايما، أنا يعني أنا مش عايز، أنا مش قادر على كده. واحدة في الله مثلا تقول لي الواحدة عندها بلاء، اصبري الحمد لله، اصبري، مش قادر اصبر، مش قادر اصبر الحمد لله. طب ما قلتيش تصبري عشان تعملي في نفسك ايه ان شاء الله، البحر هنا يعني ولا تعملي في ايه مثلا؟ ما انت لازم تاخدي تصبري الحمد لله، لازم، لازم، لان ده اختبار، يعني سبحان الله، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. هل يذهبنك يا ابني مريض؟ خلاص انت بتغاظه خالص جدا ومش راضيه ومش قادره اصبر. اصبري يا حبيبتي اصبري اصبري. لا مش قادره اصبر مش قادره اصبر. ايه ده عيب، ده انت عيب جدا تقولي مش قادره اصبر، عيب جدا. لان اللي بيقول لك اصبري هو ربي، تقولي لربي لا يا ربي انا مش قادره. استغفر الله الذي لا اله الا هو حي القيوم واتوب اليه. لا اصبري اصبري وصابري ورابطه واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني ربط الفلاح بالصبر، ربط الفلاح عشان نفلح في الدنيا وفي الآخرة على فكرة، ربط الفلاح بالصبر. لو صبرتي هتبقي من المفلحين، ما صبرتيش رضيتي أم أبيتي نزل القضاء. بس بفرق شديد أن ينزل القضاء وأنت من الصابرين أو من المفلحين، أو ينزل القضاء وأنت من القانتين. عشان كده استمر يعني من يوم قولي اللهم مهبط على قلبي ومنزل على قلبي السكينة. هم بقى هنا قال لهم انت لا انت فلو هو ربكم، هو ربكم هو الخالق هو المدبر يحكم فيكم، الرب يحكم زي ما يريد، مالك التصرف في ذواتكم وفي صفاتكم قبل الموت وعند الموت ولا ترجعون. عشان كده بنقول يا رب احسن ختامنا كلمة رب دي، يا ربي يربيك يا ربي. سبحان الله يا جماعة، يربينا ربي بأمر كوني قاعدة تسألي تسألي تسألي في ما يجيكيش المسألة تربية. عشان هو ربي سبحانه وتعالى ربي المربي بيدخل لك حاجة أكبر كتير من اللي أنت بتسألها. لا يسأل عما يفعل هو يسأل لك. قاعدة تسألي مسألة وأنت بتظني إن المسألة دي أكبر حاجة في حياتك، قولي يا رب يا رب يا رب. وهيكون مثلا جالها امتحان في بلاء مثلا في مرض أو كده، تقول يا رب تدعي وتدخلك ما تخافيش، ما تدخلك ما تخافيش. لكن خلي بالك تدخل الشيء يقول لك ده ممكن يرفع كل اللي ما عندك، يرفع تماما يرفع كل ده قادر وحده، أو ممكن يعطيك أكتر بكتير من اللي انت فيه، ممكن يعطيك أكتر بكتير. هو الجسد ده ملك من؟ أنت ملك من؟ أنت ملك الله عز وجل. يتصرف فيه كيف يشاء لأنه ربك، يتصرف فيه بلاده كيف يشاء. لذلك كنا نقول سبحان الله يقولون أم يقولون افترى قل أم يقولون إيه افترى الله إيه افترى هنا الافتراء أم يقولون افترى أم يقولون افترى. بيقولوا إن الآيات دي إيه الدعوة دي دعوتك دي افترى. يقول لهم إن افتريت الكلام ده فعلي إجرامي، وأنا العكس بقى بريء مما تفعله تقولون. لذلك هنا الأمر بيقول أن يكون افتراء هذا الضليل محتمل أن يعود على نوح كما كان السياق في قصته مع قومه، أو إن المعنى أن قومه يقول افترى الله كذبا وكذب كذبح بالوحي يعني الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أي كل يعني كل عليه وزره، معناها كل عليه وزره، بمعنى ولا تزر وازرة إيه وزر أخرى. واحتمل أن يكون عائدا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة. ده بالنسبة لتفسير السعدي رحمة الله عليه، أن يقولون افتراء أي هذا القرآن اقتنعوا، يعني كأنه الكلام ده إما بيعود على نوح وإما بيعود على إيه محمد. على سيدنا محمد ملخص الأمر، وأوحي إلى نوح بعد كده وأنا بريء مما تجرمون، يعني بالضبط ولا تزر وازرة إيه وزر وزر أخرى. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. ربي سبحانه وتعالى يقول له هنا في هذا الأمر وبقيت اللي هي بقيت القصة، أي لا تحزن ولا تبالين وتفعلوا فإن الله قد بغضهم ونقضهم من نسل الله وحق عليهم العذاب. لأنه لن يؤمن من قومك إلا إلا الإيه إلا آمن فعلا إلا اللي ربنا قدر له الإيمان، إلا اللي فتح ربي سبحانه وتعالى قلبه الإيه للإيمان. فلا تبتئس ولا تحزن عليهم، كأن ربي سبحانه كان في النبي صلى الله عليه وسلم إيه وبيقول له إيه لعلك باخع ألا كن إيه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بحفظ من الله. إيه ده؟ ما زي ما قلت لكم كده فلك بعناية الله، ما هو فلك هو كان نجار سيدنا نوح، يعني شافوا رجل كبير نبي الله ولا في بحر ولا هو نجار، دي صحراء وتراب وشايفين ان سيدنا موسى نعم ومفيش سبحان قال له بس الامر جاب ايه زرع وخد مر براحته بقى سيدنا موسى 1050 ولذلك هنا يسمع الكل بحفظ من الله وعلى مرأة من عناية الله سبحانه وتعالى وعلى مرضات من الله سبحانه وتعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا ما ترجعنيش في إهلاك لأن هو لما حتى قال له إن ابني من أهلي نادى محمد ربك فرب إن ابني من أهلي وإن وعدك بحق وأنت إيه أحكم الحاكمين شو مش أرحم الأرحمين لا لا أحكم زي هنا معنى كثير جدا هنا يكون يقول ربي لهم لا تخاطبني في الذين ظلموا اللي كفروا ولذلك إن الشرك لظلم عظيم أعظم شيء ظلم إن الإنسان يشرك بالله أعظم شيء إن الإنسان يجعل الله ندا هو الذي خلق أعظم شيء أن يدعي الإنسان لربه الزوجة والولد وهو غني عن العالمين قال اتخذ الله إيه ولدا سبحانه يقول ربي لقد جئتم شيئا ابدا تكاد السماوات نفسها ده حصل الله ايه وبعدين بعدين قلت لكم ايه الارض انشق الارض وتخر الجبال هدا ام دعوا الرحمن وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا كل واحدة جاي لوحدها كل واحد جاي لوحده مش مثلا تعال معايا عشان انا بس يعني تقويني كده وانا رايحة لا لا حبيبتي خلي بالك قوي من النقطة دي ان انت هتقفي بين يدي الله لوحدك عبدة هتخرجي من قبرك لوحدك وهتساقي للموقف لوحدك لا يكون عندك معين ولا يكون عندك اهل ولا دب تركين عليه ولا أب التركين عليه ولا عزوة التركين عليها ولا ابنك ولا أي شيء حتى دول لو شفتيهم في الموقف العظيم قلت لهم طب تعالين مش أنا اللي كنت بسيب كذا وكذا عشان خاطر لا لا لا لا يوم أثر المرء من أخيه وأمي لو الناس تفهم كده كانوا كل واحد اهتم بأنه ينجي نفسه يوم أثر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه اللي انت مضيعة حياتك كلها ومضيعة أوقاتك كلها ومش عارف حق نفسك ومضيعة حق نفسك هيقول ربي لك في هذا اليوم الشديد لا لوحدك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ساعة زي ما طلعت من بطن أمك لوحدك هتدخلي قبرك لوحدك هتبعثي من قبرك لوحدك هتقفي تتحاسب بين يدي الله لوحدك لا في الوقت ده هتقولي حد يقف معايا يا جماعه انا خايفه انا داخله الامتحان ده لوحدي لا لا حبيبتي خلاص اعملي اليوم الامتحان ده لوحدك اعملي وكوني على يقين ان انت هتكوني لوحدك لا ينفع لمال ولا ينفع بنون ولا ينفع اي شيء لن ينفعك الا من اتى الله بقلب خير ذلك هنا انهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا كتب ربي عليهم الهلاك حق عليهم قول ربي ولذلك ونفث فيهم القدر قدر ما شاء فعل انهم مرادون كتب ربي سبحانه وتعالى ذلك واصنع الفل هذه وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه قال قال لهم ايه تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون امتثل الامر ربي اصنع فلك يا نوح اصنع فلك يا نوح حاضر يا ربي طب اصنع فلك في الارض هتمشي على ايه الفلك دي سبحان الله عشان يقول لك مع امر الله عز وجل شايفين سيدنا نوح ده يخليك التسليم التام مع امر الله عز وجل شوف القياس نعم لما تيجي تشوف سيدنا نوح بيصنع فل في ارض صحراء وبيصنع فل مع عنده مش مثلا عنده سبحان الله خشب ولا لا لا مفيش ده يصنع سبحانه حمله على ايه ذات الواح ودسر تجري بإيه؟ جزاء لمن كان إيه؟ كفر تجري هذه الدسر وهذه الألواح مسامير كل عملية مسامير وألواح تجري على عين من؟ لمن كان إيه؟ كفر لا كفر يعني كفروا به كفر لا نتفرق التشكيل يفرق ده اللي كفر كنا يقول ويصنع الفلك وكلما مر عليه انكسر الأمر ربه وجعل يصنع الفل، وكلما مر عليه طبعا قوم ورأوا ما يصنع اضطروا يضحكوا منه طبعا. يقول ربي سبحان الله إن تسخروا منه، قل لهم إن تسخروا منا فإن نسخر منكم، كما يقول التفسير التعليم كما تسخرون فيه أقوال. يقول إن تسخروا من قومنا نحن نسخر من غفلتكم. أما تيجي تشوفي بعض الناس لما تيجي مثلا في غفلة شديدة، ويلاقوا مثلا يلاقوا إنسان مثلا بيتكلم عن الله ولا كده، وبعدين يعني ما فيش خالص، يعني يبقوا زهقانين أو مش مبسوطين، أو يعني بعض الناس بتعتبر اللي هو ده الحديث بالشكل ده نوع من الإيه؟ التخلف يعني غفلة. فبالذات بيقول لكم إيه؟ فنسخر من غفلتكم. حلوة. الثاني إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غدا عندما يأتي أمر الله وتغرقوا. والمراد بالسخرية هنا الاستجهال، يعني معناه إن تستجهلونا تعرفوا إن إحنا جاهلين، إحنا بكرة هنعرف إن أنتم إيه؟ الأجهل يعني. وقال ابن عباس ولم يكن في الأرض قبل الطوفان لا نهر ولا بحر، فلذلك سخروا من نبي الله نوح يعني حتى إذا جاء أمرنا فردنا قل نحمل فيها. حتى إذا جاء أمرنا قدر ربي سبحانه وتعالى بوقوع العذاب، جاء أمرنا وقت نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى. فار التنور خلي بالكم، هي أنزل الله السماء بالماء المنهمر، أنزل من السماء ماء منهمر فجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد أبلغ وحملناه إيه على ذات ألواح ونصب تجري بأعيننا جزاء لمن كان إيه. ولذلك كنا نقول هذه أنزل من السماء ماء منهمر وفجر الأرض عيونا، متخيلين منظر نزل ماء من تحت والماء تطلع من تحت من فوق والماء تطلع من تحت عشان يبقى بحر ده. ولذلك كنا حتى كلها عيونا حتى التنانير التي هي محل النار، خلي بالكم التنور محل النار، حتى سبحانك ربي في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت. شوف الآية العجيبة إن التنانير بتاعت محل النار، يعني التنور ده اللي هو يحمى عليه دي. حتى توقعي تطلع منه المية طلعت منه الماء عشان أمر في السماء. قلنا لنوحنا حتى تفجرت وأبعد ما يمكن فتفجرت فالتقى الماء على أمر قدره ربي، ده الماء اللي احنا الرب سبحانه وتعالى عايزه، بحر ماء الأرض وماء السماء. حين فيها من كل زوجين اثنين من كل صنف أصناف المخلوقات ذكر وأنثى، لذلك ما بقي في هذا ما بقي من الخلق إلا من زوجات من نوح عليه السلام، لتبقى مادة سائر الأجناس. وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين فلأن السفينة لا تطيق حملها، كل صنف اثنين ما تكترش يعني. وأهلك إلا من سبق عليه منهم ممن كان كافر كابن الذي غرق من أهل يعني. ومن آمن في حال أنه ما آمن مع نوح من كل قريب زي كان السفينة إيه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله ما يجريها الهوى وزال ما يجريها. ولذلك لابد أن تبتدئ كل حياتك بالبسمة، كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم بشر، بسم الله الرحمن الرحيم بنام، بسم الله الرحمن الرحيم دخلت بيتي، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، من قال بسم الله لا يضر معه شيء أبدا. لا بد من البسملة، لأن بسم الله إذا ذكرت على شيء كان الأمان، الأمن والأمان. تخيل لما تيجي تطفى النور تعملي إيه؟ بسم الله. بتيجي تاكلي قولي بسم الله، تيجي تخلعي بسم الله، اجعلي حياتك دائما تدخلي بيتك كل عمل بتفعليه. ولذلك وقال نوح لمن أمره ربي أن يعني قال له إيه أركبوا فيها في هذا الأمر بسم الله مجريها أي تجري على اسم بسم الله، بسم الله تجري وترسو على اسم الله تمشي وقت ما قدر ربي. الله معنى كلمة الله المألوف الذي تأله القلوب بحبه. الله تقول يا الله هو قلبك، مفيش حد فيه يعلم حب الله عز وجل سبحانه وتعالى. لا اله الا الله تقولي كده انت قاعده مع نفسك تقولي ما في شيء اجمل من ان تقولي لا اله الا الله وان تكسري منها. لا ياتي احد بخير منك لو قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 100 مره الى حد ذات. ولذلك اياك ان تنسي في كل يوم انك تكسري من قول لا اله الا الله 100 مره بل اكثر، بل أكثر من ذلك. ولذلك بسم الله مجريها أي سيرها. ومرساها أي مثبتها أنها تجري وتمشي وهتثبت هتقف. فكان إذا أراد السيء قال بسم الله فتجري، وإذا أراد الركوب قال بسم الله مرساها فتثبت واقفة. إن ربي لغفور رحيم حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من قوم الظالمين. شوف النبي يقول بعد الآية دي إن ربي لغفور رحيم، لأن من الذي غفر له؟ من الذي يغفر لنا؟ اسمين دول مع بعض يا جماعة، غفور رحيم. تعرفي ربي لو برحمته، لو ما كانش برحمته كان عجل لنا العذاب. لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا ما كانش تاب على كل من تاب. لو ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا ما كانش نزل لنا الأمراض. ما كانش ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا ما كانش جعل البلاء عافية. لو ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا لو كان لكان راح الواحد بكل ذنوبه ما يتخلص ذنوبه في الدنيا او ما ترفع درجاته من الدنيا، انت درجاتك ترفع من الدنيا. ولذلك رحمته وسعت كل شيء سبحان الله، لغفور للذنوب رحيم بالعباد. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال ما تشوفي منظر الموج، تشوفي السفينه تستغربي السفينة دي من الذي يحملها؟ الله. شوفي كده سبحان الله، شوفي افتحي يعني اتفرجي كده على سفينة في البحر ماشية في البحر. لا أبدا. شوفي ماء يعني تقولي يعني لسه امبارح كنت بتفرج على سفينة سبحانك يا رب العالمين، وأشوف عظمة ربي سبحانه وتعالى وأتأمل السفينة. نعم المية حاملة السفينة، بس عايزة أقول لك الموج أعلى كتير من السفينة، هي بتشق البحر، لكن السفينة ماشية والموج ده والموج والسفينة دي كمان واقفة كده. الذي يحملها هو من هو؟ نعم. طبعا نعم. لا ما هي خلاص هي الميه المسماء الميه من الارض نزلت وبقت البحر خلاص، لكن انا بقول لك السفينه في البحر. يعني انا عايزه تشوفي منظر، افتحي كده وحاسي كده قولي عايزه اشوف قدره الله في حمل السفينه. ده قدره. شوفي كده سبحان الله كده لو يعني ابعت لك شكل رساله كده على منظر سفينه بتحملها الامواج والجبال والبحر فيه عامل زي الامواج والسفينه دي ريشه تطلع وتنزل تطلع وتنزل وتبصي فيها كده تقولي تبصي على السفينه تقولي يا اللي فيها دي سبحان الله سبحان الله سبحان الذي يحملهم سبحان الله. لذلك هنا يقول في موج كالجبال علي جدا والله هو الحافظ وهو الذي حفظ. لما تشوفي منظر السفينه دي لاقول لك يعني انا يعني لاقول لك لو شفت منظر السفينه وهي بتحملها الرياح وتنططها كده القصد البحر وترفعها وتنزلها وما تشوفيش وانت بتتفرجي عليها كده ما تشوفيش الا الموج بعد تلاقي السفينه. سبحان ربي بقى كذا دور سبحان ربي العرش العظيم. ونادى نوح في الحاله دي بقى نوح ونادى نوح ابنه لما ركب يركب معاه وكان في معزل عنهم كان بعيد كان بعيد يعني مبتعد يعني معزل يعني بعيد واراد ان يركب معه ابنه. الأب بيحب دايما أن يكون ابنه أفضل منه، فإذا كان هو عارف أنه هو بفضل الله ينجو يبقى يتمنى أن ابنه ينجو معه ولا لا طبعا. فينادي نوح ابنه يا بني اركب معنا تعال معنا ولا تكن مع الايه مع الكافرين فيصيبك ما يصيبه. يقوم الابن المتكبر بقى يقول له ايه لا لا لا ما تشغلش بالك بيه أنا عارف طريقي يا ابني اطير يا ابني صلي لا ما لكش بس خليك انت أمي مثلا مسك المصحف عم تقرأ يا ابني صلي صليت لا صلي انت لنفسك بس خلي حاجه صليت لنفسك حاجه بس كده طب يا ابني بس صلي طب بس صلي على النبي الله يسعدك يا ابني صلي الله يسعدك صلي يا ابني عشان انا خايفه عليك يا حبيبي يا بنتي صليتي يا بنتي لما اعتمزنتي بامر الله عز وجل انا لا هتحاسب لوحدي ما كيش انت دعي يا حبيبي الحمد لله قوتي الا بالله. انت بتقولي ايه ربنا يهديك بس قولي ربنا يهديك ما انت ربنا تفضلي لنفسك نسأل الله أن يكون عافية. زين هو نوح عمل كده يا ابني اركب معنا بلاش تبقى مع الكافرين يا ابني ربنا سبحانه وتعالى يستعجلك ويستعجلك بالعذاب كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه كأنه بيستعجله بإيه؟ بالعذاب. يقول هنا سبحانه وتعالى، قال ابنه مكذبا لأبي أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة، بيقول له إيه؟ اركب أنت واللي معك، بس اركب أنت وأنت واللي معك ونهاوي ونهاوي إلى جبل الأقصى، أي سأرتقي جبل. مش كان في حد مات على جبل قريب كده ولا نزل الصعقة دي مش كده؟ إذا أراد ربي شيئا، إذا أراد سبحانه لا عاصم اليوم لا يعرف الإنسان من العاصم من أمر الله إلا ربنا سبحانه وتعالى بيرحمه، لا يعصم أحد لا جبل ولا غيره. ما تقوليش كلما هتخلي بالها مني يا حبيبتي، العاصم الله عز وجل المنقي هو الله الذي ينقذك هو الله الذي يصرف عنك السوء هو الله الذي ينجيك هو الله الذي يشفيك هو الله الذي تتقوي به هو الله الذي ترجعي إليه هو الله، هي اللي ترجعي لبشر. الرجوع لا يكون إلا لمن ينجيك، فلا منجا ولا منجا منهم إلا إليك. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل سوء يا رب العالمين. هنا تنتهي قصة، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله. إحنا واقفين كده الشرح مع القراءة بإذن الله، إن شاء الله نكمل. هدي الغزوات ولا اديكوا احكام ال طيب موسوعه غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شفنا بقى نشوف الاسئله. نعم، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنتكلم في السيره، وصلنا بقى خلصنا في السيره ايه؟ وصلنا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا معناه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من الحبشة، مش كده؟ طيب السؤال بس لأن الأسئلة برضو مهمة، تسأل السؤالة تقول هل للمرأة إقامة للصلاة إذا صلت بجماعة ومفردها؟ هل للمرأة إقامة تقيم الصلاة إذا صلت بمفردها أو بجماعة؟ يجوز، ولكن إذا صلت بدون إقامة ليس عليها شيء. يعني المسألتين إيه؟ صح؟ ما فيش في ذلك أمر. هل لصلاة الفجر قنوت دائم أم عند الشدائد؟ عند الشدائد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي. لكن على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم في كيف تتعامل المرأة اللي هي بالنسبة لدخول المرأة الحائض للمسجد، وماذا تتعامل المرأة الحائض؟ كيف تتعامل المرأة الحائض مع المصحف؟ مع في حلقة حفظ القرآن. المفروض إن المرأة الرأي الأقوى إنها حائض يبقى ما تجيش، وذلك الأفضل طبعا، لأن أصبحت فيها كثير جدا بيعمل فتن في المسألة دي. تلاقي الواحدة جاية لحائض وحطها لي أكل وغرفة صداع وهي وتقول أصل أنا ما تجيش خالص حبيبتي. الرأي الآخر اللي هو برضو بعض أهل العلم بيقولوا في زمن الفتن إن المرأة لو ما عرفتش تتذكر لو هي غابت أسبوع ومعلمتها أسبوعين بيحصل فتن شديدة في زمن كثرت فيه الفتن. فلو هي تعلم إن هي هتقعد في مكان تقضي مسألة مثلا معلمتها تعينها على ذلك وتخرج بسرعة على طول، ما تقعدش بقى طول النهار قاعدة رايحة جاية في المسجد، يبقى الأمر إن هي إيه واخده. يعني هذا الرأي، وقال لك برضه كان تقريبا رأي ابن حزم أو كذا بياخده، قال لك إن ممكن هذا الرأي للضرورة، للضرورة ممكن بالضرورة، والأولى إن هي في الوقت ده تبقى تكلم معلمتها وتسمع بالتليفون، ولو ان الامر التليفون يحتاج من المعلمه مراقبه لازم لان هي ممكن جدا الامانه التي تقتضيها ان المصحف يكون مش موجود معها في الغرفه، لان الشيطان بيفعل مع الانسان الكثير. يبقى في الحاله دي وتعمل لها معلمتها فيها كل شويه تعمل لها اختبار سردا في الصور، سرد لما تيجي تشوفي المعلمه لما تيجي تعمل لبنتها اختبار سرد في الصوره، افضل شيء لتثبيت القران اكتبي اسرين الصورة، اكتبي الصورة اللي انت مثلا اكتبي سورة البقرة. بعض النساء بتقول بتتعلم اصل ايدي بتوجعني، اصل ايدي بتتعباني، في بعض الناس فعلا ايدها تعبانة. طب خلاص اسري دي بتثبت بالكتابة جدا، اكثر شيء اكثر شيء افضل شيء يثبت القرآن التثبيت بالكتابة. هتجدي نفسك. وطبعا افضل شيء لتثبيت القران قراءتك للقران في قيام الليل. تاخدي اللي هي انتوا عارفين ورد الصحابه كان كام في الاسبوع؟ بيكون في قد ايه؟ كان في 7، في 7. بس انتوا عارفين بيعملوه 7 ازاي؟ 3، خلي بالكم 3. 3 يبقى هما ايه؟ تاني يوم 5. ها؟ ثالث يوم، يبقى انا قلت اول واحد 3، دي سهله جدا بالطريقه دي. في اول يوم 3، ثاني يوم ثاني بشوق 3. هتاخدوها بالطريقه دي اسهل كتير جدا، حتى لو نسيت اللي هي يبقى 3 ثاني بشوق 3 وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9 وبعدين 11 وبعدين من اول جزء من قاف لحد الاخر اللي هو بكلمه شوق دي، بشوق القاف دي، هي دي اللي هي المفصل اللي هو قاف. كان الصحابه ياخذوا القران كده. واذا تكرر هذا الامر معاك، اذا كنت ممن ياخذ هذا الامر كما ورد الصحابه كده رضوان الله عليهم، هتجدي نفسك بعد فتره وليده جدا القران بالنسبه لك فتح ان شاء الله. ان شاء الله 3 بتيجي على نفسك 5، بالتالي مش اسال من كده، امشي وتر وتر وتر. شايفين وتر ازاي حبيبتي؟ تاخدي اول يوم 3، يبقى سوره البقره، ال عمران، النساء، دول 3. اليوم الثاني لو كنت حافظه اقراي سمعيهم، ولو سقط منك شيء هتبقى عارفه ايه اللي سقط منك. بصي في المصحف، اقعدي فتره كده بصي في المصحف لحد ما ايه ما تثبت. يبقى 3 اليوم الثاني، 5، 5 مش من الاول، من بعد كده، يبقى من الاول بقى اللي هو من اول ايه بقى؟ من اول المائده. يبقى خدي علشان كده يبقى كده خدي الخمسه. ها ايوه، يبقى بعد كده تاخدي ايه بعد الخمسه؟ تاخدي ايه؟ 7 وتروحي ماشيه 7، سهله جدا. 3 اول يوم، 5 صور ثاني يوم، زودي كل مره 2، زودي 2 على 7، يبقى الصور اللي بعد كده يبقى 7 صور ثالث يوم. خديهم في القيام او خلال اليوم، خلال اليوم، خلال اليوم 7 صور خلال اللي هم بعد ما تاخدي 7 خلال اليوم، خدي بعد كده، خدي بعد 7 9، هتبقى مش طويله قوي على فكره. تاخدي 9 بعد كده تاخدي 11 صورة، لسه امشي لحد 11، 3 5 7 9 11، وبعدين بعد كده اللي هو ايه؟ وتروح عامله يبقى هنختم كل ايه؟ ثبتيه اثناء كل اثناء الامر ده، ثبتيه. يبقى تثبتي ده وانت بتقيمي او طول اليوم تاخدي الحفظ، الجزء الحفظ ايه؟ حفظه غايبه كده، والباقي خديه قراءه لحد ما تخلصي كل 7. تيجي بعد كده اخدتي حفظ جديد، خديه مع الحفظ بقى الجديد. هتجدي نفسك لو ده تكرر تحفظي بتختمي كل 7 زي الصحابه كده، ورج الصحابه، هتجدي ما شاء الله قوه قلب القران ثابت بفضل الله عز وجل. هي فمي بشوق، فمي بشوق. حكم الزوجه، الاخت اللي دايما بتسال الزوج مسافر، حكم الزوجه عشان كده بشرط القاف اخر حاجه اللي هي قاف، القاف دي بقى ايه كلها مع بعضها. حكم الزوجه التي تعالج نفسها باموالها الخاصه، وهل يحق لزوجها ان يتهمها بانها عاصيه وغير راضيه ومصممه على انه لا ينفع ان يكملوا حياتهم مع بعض لانها لم تطيعه في اختيار الدكتور؟ ما انت يا بنتي كتبتي لي الكلام ده امبارح. والاقل تكلفه، لا يا بنتي سبحان الله، اذا انت شايفه ان الامر وانت عندك، لا كلميه قولي له لا ما شاء الله ما دام معايا وعينك على كده وانا استخرت ووجدت قلبي مطمئن لذلك الامر، يعني خديها من نوع من الايه الترضيه، يعني مع العلم هو عايز يختار لها دكتور رخيص شويه، مع انها كانت مريضه ونفسيا وكان لا ينفع ان تؤجل العمليه الجراحيه، فوالدها تكفل. طب خلاص فوالدها تكفل، طب عايزه ايه؟ ولم يتصل بها ولم يرد على اتصالات والدها بشرح الوضع النهم. الله المستعان. السفر ده غربة، الراجل في حتة والمرأة في حتة، دي غربة. كيف كده السؤال ده فعلا؟ حماتي كبيرة في السن ومريضة نفسيا، هل الكذب عليها كي يريحها جائز؟ ما انا عايزه اعرف انواع الكذب اللي انتوا عايزينها. مش تكبيني كده وتبعيني كده، تودوني انا لروح. انا قادره اشيل عن نفسي عشان اشيل عن بيتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا بنتي قولي بتكذبوا في ايه؟ اكتبوا اكتبوا بتكذبوا في ايه. الله يسعدكم ويسامحكم. للمصلحة يعني كذب، يعني تقول لها مثلا ايه؟ تكذب ايه المصلحة مثلا؟ تقول لها ايه؟ يعني تكذب دي مثلا عندها. ايوه انا مش هتفرق. لا من عارفة، ما انا فاهمة. لو هي بتصورها، لو هي بتصورها يعني. حاضر. هو كده جميل. فعلا. مثلا افرضي مثلا. ايوه حبيبتي طيب. تحب التوفيق. عايزه توفير. سيبوها لان السؤال مهم جدا يا بنات. ها انت هتخبي الفلوس بقى. طيب انا عايزه اقول لك، اسالك سؤال مهم جدا. هاي بس يا بنات، عشان سؤال مهم جدا اللي جاي اللي انا هساله ده. لو كانت الست دي خلاص يعني كمان في بيتها وبتعمل كده ما شاء الله. طيب جزاكم الله خير. بس انا عايز اسالك سؤال بسيط جدا. لو كانت الست دي امك كنت هتعمل ايه؟ كنت ايه تكذب عليها برضه؟ تكذبي في خلاص يعني. بصي يا عمر، انا مش هقول لك مش هديكي طبعا صك واقول لك انت اكذبي، لكن يعني قولي كلام بحيث ان انت ايه تعريض، ما تبقيش كدابه، تعريض. معلش هو ده اللي جاء، هو ده اللي جاء. واعلمي وانت بتديها الفلوس ان هو ده اللي جاء ايه ليك رزقك، فاهمه؟ بس من غير مناقشه عشان وقت بقى. لو عايزه اقول لك حاجه جميله جدا، عايزه اقول لكم حاجه يا بنات. اللي بيعامل الناس، بيعامل الناس، بيعامل الكبير ده انه في يوم من الايام هيبقى كبير وهيعيا زيه، والجزاء من جنس العمل، وهيتعامل فيكي زي ما عملت فيه. حطي ده قدام عينيك زي ما ستني كما تدين تدان ان شاء الله ربنا. كما تدين تدان. عمليها انك في يوم من الايام هتبقي واصله للسن ده، وهتيجي مرات ابنك تعمل فيكي بالظبط. الام اللي بتبقى يعني احسنت، او زوجة الابن اللي بتبقى احسنت. في النهارده حاجه يا جماعه؟ النهارده ان شاء الله كده ربنا يكرمكم شويه صحه قويه شويه. ينفع دي تتكلموا كتير دي؟ طيب طيب نعم. ظهر الورق. طيب نقرا. ما حكم الام دي اللي بتتعالج؟ المشكله انه لا يتصل ومعهم، انه ما بيتكلمش معهم، يعني مش عارفه اعمل ايه. يا بنتي روحي اتعالجي. هو اللي مصمم. خلاص سبحان الله، اقول لها سبحان الله. هو مصمم ان ينفصلوا خلاص. هو حر، هو مريضه وهو بقى عايز ما حكم الشرع في المصحف الملون اللي هو الملون؟ انا عن نفسي بصراحه بحب مصحف زمان، وبحبه بقى لان انا بلاقيه ملون كده قوي، وحته خضره وحته صفرا وحته اذكركم يوم الجمعه ان شاء الله 13 14 السنه. لو ان شخصا يصوم الاثنين والخميس والثلاث من كل شهر، هل لو وهبها لميت تحسب له وللميت؟ يعني لا، لو في انسان عليه صيام وتريدي معلش ان انت الصيام ده تخليه له، وما ينفعش تاخدي بنيتين انا بوهبه الصيام ده وليا وله، لا انت بتهديه الى زي بالظبط ما تروحي تعملي عمره. انتوا الاثنين النهارده ما شاء الله كده المربع ده هكتب فوقهم كده بتاع ان دول بتوع الكلام كتير خلاص. زي بالظبط العمره، انا ما ينفعش تعملي عمره لحد، ما ينفعش تنوي العمره دي. واحده بتقول بقى ايه، واحده كانت باين بتعمل عمره بتوهي بعمره الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بتوهي بعمره الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنتي؟ اعمليها لنفسك انت، يعني ما شاء الله قوت اللي محتاجه وانا محتاجه. طيب راحت للشيخ لواحد من الشيوخ في الحرم وسالته، قالت له انا بعمل عمره لحد ميت يا شيخ اعملها؟ قال لها ادعي له احسن، ادعي للميت احسن. هو قال لها الشيخ كده في الحرم، قال لها ادعي للميت افضل. فهي قالت ايه، طب يا شيخ ممكن انوي العمره دي؟ يعني اخلي بقى العمره دي انا عملتها؟ هي عملتها، هي عملتها، هي عملتها ونويتها للشخص الميت ده. فهو قال لها الدعاء افضل، هو قال لها كده الشيخ كده الدعاء افضل. اللي عملت بعد ما عملت، فهي قالت له طب يا شيخ ينفع انويها؟ يقول يلا العمره دي لكل المسلمين مع بعض كده كلهم؟ طبعا لا، طبعا طبعا تصحب العمل، وعلشان كده بتقولي لبيك اللهم دي عمره عن فلان او فلانه. وبعد كده ما ينفعش اقول انا بعمل عمره عن ابويا وامي، لكن عن ابي او عن امي، لان العمره تكون عن ايه؟ شخص واحد. هل الدعاء للمريض قبل موته بالشفاء يحسب له بعد موته؟ يعني ايه الدعاء للمريض؟ يعني دعاء المريض ولا الدعاء للمريض؟ الدعاء للمريض. يعني الواحد بيدعي لواحده مريضه، بيدعي لواحده مريضه، هل يعني لو مثلا بعدين توفى الله عز وجل الميته دي، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هيكون العبد في الوقت ده يا جماعه مش محتاجه الدعاء للعافيه، ان تكون عافيه في الدين. فاللهم ارزقنا جميعا الخروج من هذه. انا عايز اقول لكم ان الانسان يخرج من الالم، سبحان الله بتسمع عن حد بنقول عيشه هنيه وميته سويه، لما بتسمع عن حد مات ما شاء الله لا قوه الا بالله ميته هنيه، بتقول يا رب تبقي يعني سبحان الله الامر غالي، وتتمني هذه الامنيه الغاليه لربنا سبحانه وتعالى. واحده بتقول من رواه ابن القيم لا تشتكي من الايام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام اخرها الرحيم، واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعشها في شكري تجد كل ما فيها جميل. والله فعلا جميل كلام ابن القيم، قيم يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، رحمه الله على ابن القيم كلامه دايما كله ايه. اقولها لكم مره ثانيه، لا تشتكي من الايام فليس لها بديل، يعني ده ربي سبحانه وتعالى، لا تشتكي من الايام فليس لها بديل، قدر الله ما شاء فعل، تاتي بقول رب قدر الله ما شاء فعل، ولا تحزن على الدنيا ما دام اخرها الرحيل، انك ميت وانهم ميتون، واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل. اعظم شيء ثقتك بربك ويقينك ان ربنا سبحانه وتعالى ما اختار لك الا الخير. ساعات الانسان بيقول طب خير في ايه؟ خير في ايه اذا كان البلاء شديد كده؟ خير في ايه اذا كان في نعمه كان نفسي فيها؟ خير في ايه اذا كان عندي بلاء كذا وكذا وكذا؟ انت اللي ما عندكيش حسن ظن بالله، انت اللي والعياذ بالله عايزه تتغيري، انت اللي مش راضيه بقضاء الله عز وجل. لو رضيتي بقضاء الله والله لو عشتي وحيده فريده لعشتي ملكه، لانك راضيه عن الله عز وجل، والله لعشت ملكة لأنك راضي عن الله عز وجل. الراضي عن الله عز وجل حياته تكون سعيدة جدا جدا. لكن فعلا الإنسان ضرور جهول، لأنه ليه؟ لأنه ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى معفيه في بدني، لكن برضه مش شايف ده كله، هو مش شايف إلا الحاجة اللي كان عايزها وما جاتلوش، أو كان حاجة عنده وراحت منه، لأنك ضرور جهول. لأنك لو رضيت بقسمة الله عز وجل ده طول الطول، ولو يعلم الإنسان، كان برضه بقي بيقول في كلمة، لو يعلم الإنسان اختيار ربي له في قدره لطار فرحا قلبه، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يختار لك إلا الخير. بس أنت شايفاه وحش، وأنت شايفاه حاجة مضيقة عليك، أقول لك لا تنسي، لا تنسي قول ربي، وعسى أن تكرهوا شيئا وخيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وشغل لكم، الله يعلم وانتم ما تعلمون. ولذلك واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعشها في شكره، عش الدنيا في شكر الله، تجد كل ما فيها جميل. يا احبائي لو عشت في الدنيا في شكر الله، والشكر عمل، الشكر عمل. عيش في الدنيا بشكر، الشكر عمل. يعني تخيل لو مر عليك كده صحيفة كل يوم كده بفاجة مثلا، ما كنتيش ما كنتيش سبحان رب العرش العظيم يا بنتي. لو ان قد يعني كنت بتكلم بس لقيت رساله بتقول لي ما شاء الله هذا الجامع بفضل الله مجتمع على الدرس، فاذا جاء قضاء الله لك فمن يجمع هذا الجمع؟ يجمعه ربي، يجمعه ربي بقدرته، يجمعه ربي بقدرته. الاخت اللي بعتها لي الرساله بتقول لي اخت ناصحه، اتمنى لكل بنات ان يكونوا كده. الاخت الناصحه دي انا لا امنع العلم عن اي انسان، واتمنى ده انا اجاهد في بناتي ان يبقوا عندهم العلم وانقلوه، بجاهد فيهم. بس من لا يكون متكاسل، ومن يكون عنده القوه، ومن يكون عنده الجأش، ومن يكون. ولذلك هذا الامر اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقهم، ان يرزقهم حب الدعوه الى الله عز وجل، وان يرزقهم العلم النافع اللي هو ينقل. الاخت الناصحه دي والله يا بنتي افعل ذلك واجاهد فيه، بس من يسمع؟ من يسمع؟ ولو مت الان فعلا، وانا اسال ربي سبحانه وتعالى ان يمتني عن حسن خاتمه، اتمنى ان كل بنت فيهم تكون لها مجلسا للعلم يملا بها صفحاتها يا رب العالمين. نقول وعشها في شكر تجد ما فيها جميل. عش الدنيا في شكر الله عز وجل، عش الدنيا في شكر الله سبحانه وتعالى، لان اللي عايش الدنيا في شكر الله سبحانه وتعالى يجدها جميله. اعملوا انا داود شكرا. ولذلك العمل في شكر الله يا جماعه، العمل في شكر الله بيشغلك انشغال شديد بالله. بعض الاخوات ما شاء الله لا قوه الا بالله، اراهم في المجلس لا يتغيبوا لحظه، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، اجد انهم شاكرين لله. اللي بتجلس مجلس وتقول في نفسها وانت حديثي بين خلاني، نسي وانت حديثي بين خلاني، احب شيء عندي ربي ان اقعد اسمع عنك، احب شيء في حياتي يا ربي الحديث عنك، وانت حديثي بين خلاني. يعني لما تيجي تبص تلاقيك كده الانسان قاعد في اي مجلس، لكن تجدني في مجلس بقى ممل ساعتين ثلاثه تبقى العمليه ايه؟ ملل. لكن تعالي اجلسي في مجلس مع الله عز وجل، مش ملل عدد في ثواني تعدي. احنا قاعدين، انا قاعده بص على الساعه بص ساعتين مر وبينا كاملة كاننا في لمح البصر، كل اللي احنا عايزين نديله لسه ما بيخلصش. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم حبيبتي. في الأخيرة اللي هي الأخيرة اللي قالها لطار قلبه فرحا عما ادخر ربي سبحانه وتعالى. قال لي إن شاء الله تقول الزوجة اللي تقول زوجي تركني من 6 أشهر أنا وأولادي الثلاثة ولم يطلقني ولا يريد أن يطلقني، ويقول قدمي قضية فلان عشان، فماذا أفعل؟ معلمة أنه طرق لي شقة لأسكن بها هي أولادها، فماذا أفعل وهو لا يعمل؟ طب يجيب لك ما هو لا يعمل. حولي حولي يا بنت عشان أولادك، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك، إنه عشان يمن عليك، لأن الأولاد دول يتربوا في كلف هذا. يعني الأم لو تأتي، يعني الأم ساعات لازم تصبر يا جماعة. الأم دلوقتي أحيانا الزوجة، احيانا الزوجه بتبقى عامله ند، انت راجل وانا راجل، انت راجل وانا زي زيك، مفيش فرق، وتقول عندهم مساواه، يعني عندها مساواه، انت راجل انا زي، وتقول له كده لما يتخانقوا مع بعضهم تقول له انا زي زيك، ناقصني ايه؟ انت بتشتغل بره وانا بشتغل بره. ايوه ناقصك. الرجال قوامون على النساء، ده ما بينفقش. أين القوامة؟ مفيش له قوامة، ده على فكرة أنه لا ينفق، ليس له قوامة. بما أنفقوا من أمواله. بس شوف الآية بتقول إيه بعد كده، آل الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لما تيجي تشوفي سبحان الله لما يحصل مشاكل في البيوت والزوجة بالذات تستحمل تصبر. المطلوب على فكرة، عشان خلي بالكم يا بنات، لان انت اذا صبرتي لك كل ابواب الجنه، ادخلي من اي باب شئتي، من احسن تبعله ربنا سبحانه وتعالى. مش معنى كده ما بقاش في طلاق، لا، في طلاق. مش معنى كده ان ما ان سبحان الله ان النفاق ده امر وارد متى ذكر بكتاب الله يبقى في الحاله دي علاج الامور كثيره جدا ان يكون طلاق. لكن هذا الزوج اللي هي الزوجه بتقول عليه بتقول هو عايز هي عايز يخلعها او هي تخلعه حاجه زي كده علشان تسيب كل شيء. ما الخلع ده عشان تقول له يبقى في خلع ايه؟ الخلع معناه ايه؟ ردي علي حديقتي. انت عايزه تخلعيه؟ اديله كل اللي ده هو. طب هتعمل ايه؟ تمشي في الشارع يا اولادها؟ تروح دكتور ايه؟ فهو فاسكتي كده وربنا سبحانه وتعالى خليك في بيتك مع اولادك. عسى الله ان يرد اليك، عسى الله ان يرد اليك ان شاء ربا حميدا وان يجعل لك امرا ان شاء الله، لان اولادك دول مين هيربيهم؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا ويرد كل من يتمنى دعاء من يسأل ربي سبحانه. الأخت اللي بتقول والدتها ماتت أو أخت معنا تجلس وتوفت والدتها من يومين وكانت الأم في مرض شديد وكانت الإبنة بارة لن يضع لك ابنتي. عايز أقول لكم إن الأولاد لما بيكون مع أمهاتهم وأبائهم في مرضهم ده امتحان شديد جدا عندي. لما بتكبر الأم أو بيكبر الأب والبنت تبقى تؤدي دور الخادمة لا أكتر. ساعات ما تخليش اللي بتساعدها في البيت تطلع على عورة أمها. دي مقدمة. تبقى عايزة تستر أمها لآخر لحظة. وتغطيها. تحفظها لآخر لحد ما يعني سبحان الله يدرك زي ما قلت لكم الأم المرأة الست المرأة التي توفاها الله عز وجل في سكرات الموت في السكرات تقول لقد جاء الحق لي أصحاب. المنكر وليعة الله عز وجل. يجي تاخد الروح علشان تروح لباري وعام. فانت عندك في الدنيا دي اشياء كي تنجي للنجاه. عندك ما زال ام واب تمسكي فيهم مش تتخانقي يعني عشان بعض الناس يقولوا امسكي فيهم ما تقوليش ان انا قلت لكم امسكي فيهم دبابك للجنه. لو حد منهم مات اغلق باب. لو ماتوا الاثنين اغلق البابين. مش معنى كده ان تضيع حقوق الاخرى. خلي بالك بعض الناس بتضيع حق الله وتظن ان هي كده بتادي حق الله. خلي بالك لا تجعلي حق الله اخر حقوق. انا عايز اقول لك اللي بتؤدي حق الله عز وجل والله يبارك ربي لها في الوقت. والله يبارك ربي سبحانه وتعالى لها في وقتها. لو بتحفظ قران وهي امها مريضه مرض الموت مثلا وهي قايمه على خدمتها مش مرض عادي لان مش المرض العادي لا مرض الموت مثلا وهي قايمه على خدمه امها تخدم امها وتقعد في فترات الراحه معها مصحف تحفظ سند. هذه مشغله ايه بقى؟ ولا يكون اكلها ازاي؟ ولا يكون عند الله مكانتها ازاي؟ برا بالام اعوذ الله ولا تشركوا به شيئا دي اول حاجه وبالوالدين احسانا لم تطلب الاحسان. لذلك بر الوالدين احياء وامواتا يا حبيبي. بر الوالدين انهم لا يروا منك الا كل ما يرضي الله عز وجل. بر الوالدين ان شافوك لان الام اكثر شيء خاصه الام يعني امك ثم امك ثم امك. لان الام لما تلاقيكي حزنانه او بتعيطي بتتفطر قلبها بيتقطر بيتوجع قلبها. الاب بياكل ماشي هيجي لكن الام بيتفطر. الام عايزاك تبقى افضل الناس والاب كذلك لكن الام ضربتها ثلاثه. ولذلك لو بكيتي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكوني بتعوقي بيها والديك انك تبكي قدامهم. لان الام لما بتشوف الدمعه نازله او الدموع نازله من عينين بنتها ولا ابنها بيكون حرق على قلبها. هي مش عايزاهم الا بسعاده ولو كان ذلك على حساب ايه هذه الام. ولذلك اعرفي حقهم واعرفي ان حق الام مش معناه انك تضيعي دينك لا ابدا. صلواتك من ادراكي ان انت وانت بتصلي وتروحي بعد كده تكوني في خدمتها بتادي بحق الله مصحفك لم يترك من بين يديك وده كله اوعي تظني ان فيهم الايام هتضيع ابدا. ربنا سبحانه وتعالى كما تدين تدان. زي ما كانت محتاجاكي في فقرها وفي يوم من الايام انت كنت محتاجاها في فقرها. هي انت كنت محتاجه امك في فقرها في فقرك وانت صغيره يا امي من غير ما تتكلمي تنظف لك وتشيل عنك وتحط وتغطيك وتحط لك كفولتك ولا انت عارفينه ده كله كله كله وتنهي وتقعد تحضر وتدوس وتقعد ياه سخنة يمطر بالليل طوله لا تنام. لو ما أكلتيش ونمتي مرة مثلا زعلانة ومش هتاكلي ما تنامش. هي دي الأم. فلذلك الأم دي حاجة كبيرة في حياتنا قوي. الأم والأب طبعا، لكن أنا بقول ليه؟ لأن أمك ثم أمك ثم أمك. واعتبرني إن أنا بقول لأمك أو الأب إن أنا بقول نفسي بحق ربك. أبدا أبدا، حق ربي أولا وهو اللي هيعيني على خدمة أمي. حق ربي أولا أولا وهو اللي هيعيني على بر أمي. ولذلك لما تجدي بعض الأولاد بينسوا البر في حياة أمهاتهم وأبائهم، لما بيتفر لما تتوفى الأم أو الأب بيبقوا بيعضوا الأنامل من الغلظ. والله بيعضوا الأنامل من الغلظ. والله أتت إلي ابنة وهي يعني لسه شابة تبكي بكاء شديدا لدرجة إنها راحت لدكتور نفسي. ليه؟ وهي بتدرس. فأنا قلت لها أنت يعني حصلت ده كله عشان فراق الأم كانت مالت. على فراق الأم قالت لي لا مش كده. قلت لها أمال إيه؟ قالت لي بروح لدكتورة بتعالج وكذا. قلت لها طب أمال إيه السبب يعني؟ قالت عشان ما كنتش مرة بيها. بس لما ماتت قعدت أقول لنفسي أنا ليه عملت كده؟ بس متى يكون الحساب؟ بس انت اوقات ما كانت امك قدامك قدامك تكبر البنت ما بتشوفش امها ولا تاتي الى امها ولا تكلم امها ولا تعامل امها ولا انت تكوني بس من حياتها. اذا جالها خير يبقى انت مصدر، اذا جالها سعاده يبقى انت السبيل اليها، اذا بكت امسحي دموعها، اذا مرضت ما حدش يكسرها الا انت، اذا كانت في الاخر بتحتاج الى زي ما كانت بتحتاجك بتحتاجك في ستر عوراتك من صغيره ايام ما كان ممكن مع روحها تتبنى على اي حد. فتي بتشتري بتفتك وتعطيك. انت في اشد الاحتياج ان انت تشتري عندك دلوقتي. حد يشوفها ابدا ابدا حتى لو كان حد قريب، لكن انت اولى بها. لذلك نقول لك مساله ان الابناء دلوقتي ما مش عارفين حق الاباء والامهات ابدا. وعلشان كده حياتهم ما بقتش سعيده. السعيد من يؤدي حق ربي. لو عايزه تسعدي ادي حق الله. طاعة الله أولا وبعدين بر والديك. أحيانا نقول إنهم شداد، أحيانا نقول إنهم بيقولوا لنا حاجات إحنا مش بنحبها، وأحيانا نقول أصلا جيل وإحنا جيل، وأحيانا نقول هما مش فاهمين اللي إحنا عايزينه. لا هما فاهمين كل حاجة، بس أنت وأنت يعني كبرتوا عليهم، ظننتوا إن عقلهم أو تصرفاتهم أو لهفتهم عليكم أو خوفهم أو خوفهم عليكم إن ده نوع من الخنقة زي ما يقولوا كده فتخنقنا. لا هي مش بتخنقك، الأم عمر ما تخنق أبدا ولا الأب كذلك، لكن ما يتمنون لك خير الدنيا والآخرة. لذلك أرجع مرة ثانية وأقول اللهم ارزقني وإياكم بالرهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقني وإياكم بالرهم أحياء وأمواتا. إذا كان الأمر القضاء والتوفى الأم أو الأب يلا وريني اللي فيهم الدعاء ليهم. اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم وجازيهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا واعف عنهم. وإذا كانوا مداروا أبويك عندك معاك في بيتك أو في بيت جوزك وهم في بيتهم إياك تنسيهم ولو بالسؤال. خليهم يسمعوا صوتك كل يوم. خليهم يعني إذا كنت أنت بقت لك مسؤولية زوجة، لكن عايز أقول لك إن السؤال والإطمئنان عليهم أمر سبحانه وتعالى شديد. قل من يعرفه من الأبيات، قل من يعرفه. في قصة طيبة جدا في ابن بار لوالده يقول ادخرت مالا مبلغ من المال، وبعد ما ادخر هذا المال عايز بقى يعمل حياة ويعمل مشروع يعمل كده. فجاء أبوه بقى قال لابني حصل لي بلاء شديد جدا وبقى علي دين كذا وكذا. الولد فكر قال أنا لو اديته المال ده فمش هيقولي حاجة عن مستقبلي ولا هتجوز ولا يعني مش هعمل حاجة. فكر بينه وبين نفسه تذكري أنت ومالك لأبي، أنت ومالك لأبي. وراح جاب المال الدخل وقال له هذا يا أبي تفك بيه كربك، خد المال تفك بيه. فبات بكاء شديد. شوفي لما الكبير يضعف ويبكي، شوفي لما الكبير يضعف ويبكي. فبكى بكاء شديدا وقال يا أبي يا بني اللهم اجعل لك من بعد ضيق فرجا. كفايه ان ابوك ولا امك وانت بتنظفيهم وتستريهم وتعطيهم يقول لك انهم مستريحين. دعوه دي بنات عايزه اقول لكم والله الذي لا اله الا هو تعيش معاكي في كل حياتك وكانها جرس يرن في ودانك اللهم استرك. هي بسيطة بسيطة، لكن صدقوني الستر بيبقى رفيقك، الستر رفيقك ان انت تكوني ممن سترت والديك في الكرام. عسى الله ان يبعث لك من يسترك كما سترتهم في الكرام. ما تخافيش لو كنت قمت بالدور ده مع والديك، ما تخافيش، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: تلك الايام نداولها بين الناس وكما نعلم احبتي كما تدين الجدال. ولذلك لما تيجي تنظري كده الى المساله، المساله لم تضيع، لم تضيع ساعه قضيتيها في، انا عايز اقول لكم بقيه القصه بس عشان هنسى. فالولد اللي ادى، فالاب قال له هذا الدعاء، ومرت لم يمر مر الا قليل جدا، وكان الولد ده في مجلس في ناس، فواحد بيقول لصاحبه لصديقه راجل، يعني رجل عنده مال، يعني بيقول له انا عايز حد يكون ثقه يقوم على اعمالي مشاريعي. فالراجل بقى اللي هو ما يعرفش الولد عمل ايه مع ابيه، قال لا اجد اثق في حد يتقي الله زي هذا الشاب. شوفك شايفين اياك تظن ان انت بتعملي خير وهيديك ابدا. شوفي ما الذي حدث. يقول هذا الابن في اول صفقه الراجل ده عملها، اداني نصيبي منها قد اللي اديته لابويا مضاعف. احنا دايما بنقيس قدامنا، ما نعرفش ان اللي بيحسب لنا وبيقدر لنا وبيعطينا الكريم الذي لا يضيع عنه شيء، ولو مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. السؤال اللي تسأل السائلة تقول: لا يا بنتي لا، بتسأل تقول هل هي أماني، أماني عاشور؟ لا لا، اللي تسأل عن المتوفاة اللي هي أم والدي، سألني تسأل السائلة تقول عملت ذنب، السائلة تقول عملت ذنب من الكبائر، وتزوجت وربنا عاقبني في زوجي، وطلق ومفيش عندي رضا بأي شيء، هل ما زال ربنا سبحانه وتعالى غاضب علي؟ لو تبت ورجعت إلى الله عز وجل وأكثرت من الطاعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بس بتقول أنا عايز أكمل حياتي برضا وسعادة، لن تجدي طريقا يسعدك إلا الطريق إلى الله عز وجل. شغلي بيه وأقبلي عليه، واسألي ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح لك باب الخيرات وأبواب الهداية، وتسلكي من هذا الطريق، وما تتعجليش الفرج، هيجي لك الفرج، خلي بالك إن شاء الله هيجي لك الفرج بإذن ربي، لأن ربي رحيم، ولما يجد العبد صدق. ولذلك لما تيجي سبحان الله الإنسان بيبقى تاب من حاجة زي كده، بتيجي تتوالى عليه الامتحانات. الفلان مين كما قال ربي في سورة العنكبوت: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين إيه صدقوا وليعلمن الكذب. ينظر ربي لصدقك في توبتك، وتتوالى عليك الأحداث، ويتوالى عليك البلاء، ولن يكن لك من الله إلا الخير إذا أنت فعلا أصلحت نفسك. خلي بالكم بعض الناس تقول إيمان تبت خلاص، لكن والله ظاهرها هو كما هو، خارجها كما هو، وباطنها كما هو، هي كل عملت من هي أنا تبت، لكن التوبة النصوح عمل صالح، قرب من الله، قيام إلى الله، متابة، قيام بين يدي الله، اقتراب من قراءة كلام ربي، ندم على ما فعل، توبة نصوح، توبة نصوح، عزم على ألا أعود، إصلاح نفس، استغفار شديد، استغفار اللي هو التوبة، التوبة النصوح اللي هي توبة كل إيه يا جماعة، صدق، بعزم، إقلاع عن الذنب والبعد عنه. في واحدة كل كانت بعد كده كل شوية بعد يعني كذا سنة تتصل بي بالتليفون تقول عملت كبيرة وكذا وكذا وكذا، وأقعد أديها درس، وبعدين بعد كده تقول لي خلاص خلاص آخر مرة أتوب، هتقول يا بنتي اعملي كذا كذا كذا، تفضل كم بعد كده كم سنة كده وتروح مكلماني تاني عملت كبيرة. أقول لها هو أنت بتاعت الكبيرة بتاعت زمان؟ أفتكر صوتها طبعا، أقول لها يبقى أنت ما خدتيش ربنا نصيحة، أنت نفس الكبيرة يا بنتي بتعملي وتتجرأي على الله. إذا ربي عايز أقول لكم لما الإنسان بيتجرأ الكبيرة ويعمل كبيرة كده، بعض الكبائر بتبقى يعتدوها بيألفوها بيألفوا، نسأل الله لنا العفو والعافية. وتسأل الشيطان، نعم، تقول الأخت ربنا من علي بهداية واتباع تعليم القرآن وتمسك بها، ومن ذلك الوقت وأنا يأتيني مساوس دائما في التفكير في الذات الإلهية، ولا يأتي ذلك إلا لمؤمن. لكن لا تتفكري في الذات الإلهية، لكن تفكري في إيه؟ مخلوقاته. ما تفكريش لأمين، لأن عقلك لا يدرك. لكن لما تيجي تفكري في مخلوقاتك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا لمؤمن، لأنه يقول النبي ذاك صريح الإيمان، ده الإيمان، هيجيلك الشيطان عشان يخليك تخرجي عن دينك. فتذكري كده انتظام الكون بالشكل، رسالة الأصول، حياة ربي في كل شيء حوالينا، لن تجعلك أبدا تعود. احضري مجالس علم، احضري شرح القرآن، ودائما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تكون بقوة المستعين الذي يستعيذ. لو انت قلتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان شغال مش هيبعد عني، هيستعذبك، شايفك عظمه سهل او لحمه سهله بين ايديه. لكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقومي لقرانك وتقولي اعلم ان انت شيطان، ويقعد الشيطان يقول الكلام، لو كان نصح كان نصح نفسه في الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن ذلك الشيء يضايقني بشده، وهل علي الوزر؟ لا حرج من شان الوزر. ربنا سبحانه وتعالى ينجينا جميعا من وساوس الصدر وشتات الامر. Thank you. معلش في سؤال انا عايزه اقول لكم، عايز تسال سائله تقول هل ملابس الحداد لمده طويله؟ تقول هل لبس الحداد على الميت لمده طويله يؤذي الميت ولا مجرد ذنب للابساء؟ يا بنتي مفيش ملابس محدده للحداد. الناس اللي بتلبس الميت اسود وبعد كده اخضر ولا احمر، لكن اذا كان الزوج لو كان اخ او لا غني الزوج يبقى ايه؟ يعني هي اما بالنسبه للزوجه 14 و10 لا تضع طيبا ولا كحل ولا تلبس ذهب ولا تلبس فضه ولا تلبس قطايل الثياب، المفروض ثياب تلتزم بيتها لحد ما تنقضي 14 و10. ما حكم الطهاره في حاله انفلات البول؟ الطهاره في حاله تتوضا ازاي في حاله انفلات البول؟ هل هو غسل النصف السفلي فقط ام على كل جسم؟ ابدا يا بنتي. ثلاث سنوات. لا تغسل بس الجزء اللي فيه بعد كده تتوضا بعد دخول الوقت. اللي بتقول بالنسبه لسؤال خليفه ده اسال ربنا تكون مراعاه، بس الاولى برضه انها تكون على اتصال دائم تستطيع ان تدرعها في الزياره غير الخادمه جزاك الله خير اللي انت قلت كده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو النقص اللي أنا خشيت أن أكون به معصية، النقص اللي أنا امتهنت بما أكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عن المصائب الدنيا، وكم لهم بأسماء الله وأبصارنا وأثنانا أحييتنا وجعلنا ورثة منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل من أكبر همنا ولا متاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.